أولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، لو سئلت ما هو الشريك الصامت في كل الجرائم، جرائم الكراهية والاضطغان والعدوان والطغيان وكل أشكال التظالم، لما ترددت في القول إنه اللامبالاة. الشريك الصامت في كل الجرائم اللامبالاة، الذي لا يبالي هو شريك في كل جريمة تحدث وتقع وتمر، وهو بلا مبالاته. واللامبالاة هي أم الصمت، هذا الصامت السلبي العدمي الذي يدعي الحياد ولن يحظى يوما بشرف الحياد، لا يمكن أن يكون محايدا، بل هو مجرم بلا مبالاته، بلا مبالاته. طريق اللامبالاة ما هو؟ الاعتياد، أن تتعود أمارة الاعتياد، تبلد الأحاسيس. أشعر أحياناً بغضب وحنق على أنفار قليلين من الناس يمتعضون حين نبدأ ونعيد في أهم الملفات على الإطلاق التي لا يمكن التغافل عنها أو تجاوزها في الآن والراهن، ملف الكراهية والضغينة والجريمة، ملف استعمال وتوظيف الدين من أجل الكراهية والجريمة، لأن هذا أيها الإخوة لا يتعلق بمستقبل جماعة أو حتى وطن من الأوطان، إنه يتعلق بنا جميعا كمسلمين وإلى حد ما كبشر أيضا، لأننا في نهاية المطاف جزء من هذه البشرية، جزء من الركب الإنساني وجزء له اعتباره، جزء له اعتباره. نحن الآن زهاء 1.8 مليار مسلم، يتعلق أيها الإخوة بديننا، وهو دين جميعنا، دين لنا جميعا، لا يمكن لأحد أن يختطف هذا الدين أو يحتكر الكلام باسمه أو يدعي أنه أحسن تمثيلا له من غيره، خاصة حين يكون مجرما، حين يكون داعية كراهية ومذبحة وقتل وتكفير. لا يمكن، لن نسمح بهذا ولن نعتاد، وبالتالي لن نكون لا مبالين. من رأى نفسه مستعداً أن يكون معتاداً فليكن، ستحق عليه لعنة الله في الدنيا قبل الآخرة، لأنه سيكون شريكاً في مسلسل ملعون أيها الإخوة من الجرائم المتتالية المتداعية التي تعتمد منطق التغذية الراجعة والاعتماد المتبادل. جريمة تغذي جريمة، كراهية تغذي كراهية، تتقوت على نفسها بطريقة ملعونة كالخلايا السرطانية طبعا، وتلتهم غيرها، لا تترك فسحة ولا فضاء لغيرها. هو يتعلق بنا، يتعلق بديننا، يتعلق بحاضرنا، نحن الذين نقتل، نحن الذين نذبح، نحن الذين تهدر حقوقهم وتغتال حرياتهم، ونحن الذين تضيع أوطانهم وبلادهم أيها الإخوة، نحن الذين نمرر المخططات فينا كما أقول دائما كسكين في زبد. يتعلق بحاضرنا إذن، بكل ما يمت إلينا، يتعلق بحاضر أبنائنا الذي لم يأتي، أعني بالمستقبل، يتعلق بحاضر أبنائنا وبناتنا الذي لم يأتي، أي بالمستقبل. نحن هكذا نغتال مستقبل أولادنا، لن ندع لهم مستقبلا أيها الإخوة. أي مستقبل سيستشرفون؟ في أي لعنة سيعيش أبناؤنا وبناتنا ونحن نورثهم هذا الإرث كله من الحقد والكراهية والاستعداد؟ ماذا أقول؟ غير المعقول، غير المسبوق، للمذبحة، للمجزرة. كلمة بدم بارد هذه لا تعبر عن شيء يا إخواني، بدم بارد لا تعبر عن شيء. استعداد فعلا غير طبيعي، يحتاج إلى تفكيك، يحتاج إلى تفكيك. ولذلك لا يمكن أن نكون معتادين، وإن شاء الله لن نكون لا مبالين. من أراد أن ينضم إلى الطائفة التي تتأهل للعنة، للجريمة باللا مبالاة، فلينضم. كثيرون منضمون الآن أصلا لأنهم لا مبالون، لا يتأثرون كثيرا. عجيب، تأتي أنت أو أنا نتكلم في مثل هذه الموضوعات، موضوعات الساعة الساخنة الطافحة بالهم والغم، يقول لك يا أخي حدثنا مثلا عن عذاب القبر، حدثنا عن آداب ليلة الزفاف، شيء من جنون، شيء من جنون، أنانية قاتلة، أنانية قاتلة. حقها أن تصلب أولا، لابد أن تصلب مثل هذه الأنانية حتى نتخلص من العار الذي طفح علينا، طفح فوق رؤوسنا. عجيب جدا، مهتم جدا بأداب ليلة الزفاف، بالشجاع الأقرع. أنت تعيش أمام ألف مارد أقرع وليس أمام شجاع أقرع واحد. يا مسكين يا أناني، يفكر فقط فيما يخصه هو، في اهتماماته الفردية الضيقة وضيقة جدا. لا، لسنا برسم أن نستجيب لمقترحات أمثالك، عفوا، متأسفون، الوضع لا يحتمل. لا بد من تفكيك هذه الحالة التي نعيشها أيها الإخوة، لا بد من تفكيك هذه الحالة التي نعيشها. قبل الحديث عن المروعة، إنجاز التعبير، ما يروع، ما يفزع، والمفزعة والمذبحة والكوارث، لا بد أن نصل إلى القاع، إلى ما يرسب هناك وينبت كل هذه اللعائن. سنجد هناك الكراهية، قدر غير طبيعي من الكره يا إخواني. الكره في نهاية المطاف شئنا ما بينا شعور إنساني، من منا لم يجرب هذا الشعور؟ على تفاوت، لسنا قديسين، لسنا أنبياء، حتما الأنبياء لا يكرهون، أنا أعلم هذا، الأنبياء لا يكرهون، من هنا امتياز الأنبياء. الرسل لا يكرهون، لا يعرفون كيف يكرهون، يعرفون فقط كيف يحبون أيها الإخوة. ولم يكونوا دعاة محبة، ولم يكونوا رسل محبة فقط، بل كانوا نماذج للحب الصادق. كيف يحبون أعداءهم، كيف يحبون أعداء أعدائهم، ليس فقط يحبونهم، يبكون من أجلهم، يبكون من أجلهم. لعلي قلت مرة، الرسل أيها الإخوة لا يعاملون الناس إحصائيا. أنا الآن سأفضي إليكم بمعيار، بمعيار خطر لي، نستطيع أن نعير به الحب الخالص، البيور الراين، الحب الخالص من الحب المدخول المدغول، من الحب الانتهازي، الحب الوسلي الذرائعي، إن شئتم سموه الميكافيلي. كيف نعرف؟ كيف نعرف؟ كيف تعرف وأنت تدعي أنك تحب الخير لأمتك، تحب الخير لمجتمعك، لبلدك، للناس، للبشرية؟ كيف تعرف؟ كيف تعرف أن حبك خالص من طرز أو طراز حب الأنبياء للأمم، للناس، للآخرين؟ معيار بسيط أعتقد وقاطع، قاطع، صعب هذا المعيار. بعضنا أيها الإخوة يتلبسه بين قوسين معظم مصائبنا من هؤلاء الممسوسين، يعني الذين يتلبسهم هاجس أنهم رساليون. ما أجملكم أنتم الناس العاديون، جميلون جدا حتى حين يكونون أشرارا وسيئين. لماذا؟ شرهم على قدهم، شر صغير محصور، مثل شرارة توشك أن تنطفئ من تلقائها أحياناً، إن لم يأتي هؤلاء اللعائن لكي يوظفوها في إحداث حريق يأتي على الأخطر واليابس. من هم؟ هؤلاء الممسوسون المهجوسون بهاجس أنهم يحملون رسالة. القدر اصطفاهم وانتخبهم لكي يطلعوا بأداء رسالة. نحن نعرف الرسل فقط، هؤلاء هم الرسل، لستم رسلاً أنتم، لا هم يتلبسهم هذا الهاجس أيها الإخوة، أنهم سفراء السماء في الاطلاع بمهمة، مهمات عظيمة، ميسيونين، ميشنز. ما هي هذه المهمة؟ تغيير العالم. تقولون تتحدث عن أيديولوجيا، ما من وضع أيديولوجيا إلا وهو مسكون بهذا الهاجس. كل هؤلاء ماركس، لينين، كل هؤلاء، هتلر، أصحاب الأيديولوجيا عندهم هذا الجنون طبعاً، أنه نبي بطريقة أخرى حتى وإن كان ملحداً. هكذا نبي القدر الذي يتوهمه، الذي يستوهمه، فانتزم. طيب طبعاً وهناك أنبياء أصغر، لكن أنبياء أيضاً يظنون هذا أنهم أصحاب رسالة. هؤلاء أيها الإخوة، هؤلاء ينظرون إلى الناس وهم يظنون أنهم يحبون الناس، يقول لك أنا أحب الخير للناس. إن كان داعية أو نبياً متنبئاً دينياً يقول لك أحب أن أعمر آخرتهم، أحب أن أنقذهم من النار. إيه سنختبر، لدينا معيار كيف تعامل الناس، كيف تنظر إلى الناس، سوف نرى هذا بشكل دقيق ربما لم يخطر منك على بال. هذا قد يعامل الناس أيها الإخوة على أنهم ميدان لنجاحي، مادة استعمالية لنجاحي، كالمادة التي يشتغل عليها النجار والحداد والسباك، مادة يشتغل بها، هذا يشتغل بها، يشتغل بهؤلاء الذين يدعوهم إلى الله، الذين يشتغل عليهم، الذين يعيد سمكرتهم، يعني يعيد تكوينهم، صياغتهم من جديد وفق أفكاره ورؤاه وخبله الديني بن قوسين، لأن كثيرا منهم مخبولون حقا. هتقول كيف؟ لماذا تنبذ الناس؟ طبعا كل داعي للكراهية، للبغضاء، للتكفير، للذبح مخبول هو فقط أن يكون إنسانا حقيقيا. الإنسان لا يكون هكذا، الإنسان لا يولد بالكراهية. اختبروا هذا في أطفالكم الصغار، الطفل حين يولد يا إخواني يحب كل ما حوله، تأتيه بثعبان كبير كبرى يعبث معه، يخرج له لسانه، لا يعرف شيئا عن الشر، عن الكراهية، عن البغضاء، أليس كذلك؟ يضع يده في فم الأسد، الطفل يلعب بكل شيء، يقترب من كل شيء، يضحك لكل شيء. نحن الذين نعلم، نمنهج، نمأسس للكراهية، للبغضاء، لكره الآخرين، لنفي الآخرين، لإقصاء الآخرين، ثم لذبح الآخرين. وكل كراهية كما لاحظ الفيلسوف الإسباني الكبير أورتيغا إي غاسيت، الكراهية هي قتل بالإمكان، بوتنشال يعني، هي قتل، الكراهية قتل بالإمكان، مش بالفعل لكن يوشك أن يتحول في الظرف المناسب، الظرف اللعين، إلى قتل بالفعل، إلى سفك الدم. الكراهية في حقيقتها، انتبه، حين تجد نفسك كارها وعندك القدرة على أن تكره، ثم لا تبهضك هذه الكراهية، لا تشلك، تشعر أنك مشلول، لم تعد تستطيع أن تأكل كالناس، ولا تشرب كالناس، ولا تنام كالناس، ولا أن تبدع، ولا أن تبكي تأثراً، شفقاً، حباً، شوقاً، ما عندك القدرة على أن تبكي بهذه المشاعر. اعلم أنك استحلت إلى مسخ آخر، لم تعد إنساناً. المشكلة أنك لا تبهض بهذه المشاعر، عادي أنك تكره. انتبهوا، أنا الآن أتحدث وفي بالي الحديث عن ماذا؟ ليس عن كره الأعداء وكره الآخرين وكره من يبرز لنا الكره، لا لا لا لا، في المرحلة أتحدث عن كره إخواننا، عن كرهنا، عن كرهنا لأنفسنا، عن كرهي لك يا من تصلي معي في المسجد الواحد، يا جاري، يا ابن ديني، يا ابن توحيدي، يا تابعا لقرآني ونبي، أكرهك شيء عجيب، وعند القدرة على أن أسفك دمك كما قلت في الظرف اللعين حين يتاح لي، وحين آمن العقوبة، حين آمن العقوبة، عند القدرة مع ذلك لا أشعر بأنني مبهض، بأنني مشلول، بأنني شيء آخر، أي شيء غير أن أكون إنسانا حقيقيا. لا يبهضهم هذا الشيء، لا يبهضهم هذا الشيء. على كل حال هؤلاء كما قلت لكم المهجوسون المسكونون الممسوسون، يرون الناس الذين يدعون حبهم وإرادة نفعهم وخيرهم مادة استعمارية لهم، ميدانا يصلون ويجرون فيه لكي يثبتوا أنهم دعاء كبار وأنهم دعاء إلى الله وأنهم أهل الله ورجال الله. أحدثني ما شئت عن اللحى والعمائم طبعا والتشقيق في الكلمات والتقعر على بلاغة واطئة طبعا ومعجمية مهترئة وفكر منضوب مستنزف، لكن لا يغر بهذا إلا الجهلاء للأسف الذين فعلا صاروا أو أوشكوا أن يصيروا مادة استعمالية لهؤلاء، أدوات يقتلون بها، يفجرون بها، يذبحون بها ولا يدرون. طبعا لأنهم تربية هؤلاء، تربية هؤلاء الممسوسين. ماذا تريد؟ أن يتخرج من تحت أيديهم عباقرة، نقدة، أيقاظ، فحاص، سألون؟ مستحيل. أنت تأمل في المستحيل، تأمل فيما لا تفهم أصلا، فيما لا يخطر منك على بال. هذه الكلمات كلها لا معنى لها عندك، لذلك لا تتساءل بصددها أصلا ولا تتساءل عنها ولا بها، لا تستعملها، أنت لا تستعمله عفوا. طيب، لحد الآن لم نفهم المعيار، ولذلك وهم يستعملون البشر، يستعملون البشر في تثبيت هواجسهم ودعاواهم أنهم وأنهم وأنهم، لا يمكنهم إلا أن يعاملوا البشر معاملة إحصائية، والبشر لا يعاملون إحصائيا، البشر لا يعاملون إلا إفراديا، والدين علمنا هذا قبل إيمانويل كانت وقبل غير كانت. الدين بأجمل صورة، لم أعثر والله على رمزية تؤكد هذا المعنى كرمزية الحديث الذي سأسوقه بعد قليل، وهو حديث يحكي واقعا واقعا. ما هو هذا الحديث؟ ما هذه الرمزية؟ وما معنى التعامل الإحصائي؟ باختصار، التعامل الإحصائي يقول لك هذا النبي الكذاب، هذا المتنبئ المخدوع والخادع الضال المضل، يقول لك آمن بي 80%، 20 كفروا بي وبرسالتي بخطي فليذهبوا إلى الجحيم. لأنك نبي كذاب، محمد لم يكن كذلك، ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم. محمد آمن به من آمن وقام دولة أيها الإخوة ورفع راية، ومع ذلك كان يبكي لكل كافر يأبى إلا أن يعتصم والعياذ بالله بوهم الكفر، يبكي ويكاد يقتل نفسه ويبخع نفسه، ما قالش ما حاجتي به إلى الجحيم، دائما كان الله يسلي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لماذا تبخع نفسك عندك الكثير؟ لا، النبي لا يتعامل إحصائيا، النبي يتعامل إفراديا. لماذا؟ لأنه نبي الله، الله رب العالمين، الله لم يخلق إنسانا واحدا فينا عبثا، ما رأيكم؟ كل واحد فينا له أهمية قصوى عند الله. الأنبياء يحترمون إرادة الله وخلق الله ومنطق الله إنجاز التعبير، ولذلك كل فرد عندهم له أهمية قصوى، والنبي بهذه الرمزية العالية كما قلت لكم لا يمكن أن تنظر لها، ليس لها نظير. حين قال لك والنبي، يعني يبعث النبي ومعه ويبعث النبي وليس معه إلا الرجل، حدثتكم عن هذا مرة، ما معنى هذا؟ الله علام الغيوب، لا إله إلا هو. قبل أن يبعث هذا النبي، قبل أن يرسله من أجل هذا الرجل المهتدي الواحد الوحيد، كان يعلم أنه لن يستجيب له أحد إلا هذا الواحد، يستحق رجل واحد، رجل عادي جدا جدا مثلي ومثلك، يعني إنسان متواضع بسيط غلبان زبال كالناس، أمي بغض النظر أيا كان، هذا بنيان ربه، هذا أدمي، هذا خليفة الله في هذه المعمورة، مهم جدا، ما في منطق إحصائي. آمن به 95%، ليذهب الخمسة إلى الجحيم، وعلى فكرة يذهبون بهم إلى الجحيم في الدنيا قبل الآخرة، يحرقونهم، يقتلونهم بحجة أنهم مرتدون، أنهم كفر، أنهم ملاحدة، أنهم تأبوا على الحق، اقتلوهم، لا وجود لهم طبعا. لذلك ما من طغيان يضارع الطغيان الديني، ما من طغيان يمكن أن يضارع الطغيان الديني، انتبه، طغيان رجال السياسة، رجال الحكم، طغيان يتعلق بالسلطة، اسكت اخرس، يقول لك عن سلطتنا ولك ما تحب، روح تعبد، روح تفلسف، اكتب، اعمل ما تريد، لكن اياك ان تقترب من سلطتنا، اياك ان تحرض علينا ولو من وراء وراء، لا رحمه. ها، طغاة هؤلاء، هم لكن هؤلاء الطغاة ولا شيء، طغيانهم ولا عسر طغيان المتدينين. لماذا؟ المتدين طبعا السلطة هذه ملفوفة تحت جناحه، جاي جاي ما في كلام، سلطة مهمة جدا لإقامة دين الله وشرع الله، مهمة جدا ما في كلام، وطبعا يقتل عليها ويذبح عليها على السلطة ويستبيح الدنيا كلها. لكن حتى غير السلطة يلاحقك في ضميرك أنت، بالله عليكم ادخلوا اليوتيوب وشوفوا، شوفوا مشاكسات الديكة اللي بسموا حالهم دعاهم مشايخ والكلام الفارغ هذا، يقول لك والرجل نقطع، طب كمل الجملة، قول نقطع على غيب الله، قول جاءني جبريل، قول يا أفاك يا أثيم نقطع أن نيته غير إيه حسنة، أن من يقطع بهذا؟ من يقطع؟ كيف تقطع على نية رجل مسلم يشهد التوحيد، يصلي الخمس، يصوم، يحج ويدعو إلى الله، قال لك نقطع أن نيته غير سليمة يا حبيبي. وهؤلاء المعاتيه أيضا الذين يتلقون يصدقون يهزون برؤوسهم في عته وخبل، ينبغي أن يقال له أنت دجال، أنت متنبئ لعين، أغرب عنا، تبا لك كل نبوءتك، ستوردنا المهالك في الدنيا والآخرة أيها الكذوب الأثيم. لا لا بصدق، وهي مضبوطة أكيد نواياهم، زنادقة هؤلاء يا أخي، زنادقة من أين؟ لم يظهر أي شيء يدل أنهم زنادقة. القلوب، نحن نعلم ما في القلوب، يصدرون عن مثل هذا شيء مرعب في أمتنا، وعادي نحن اعتدنا على هذا عادي، ما فيش حتى يعني استجابات يعني شوية مصدومة مدهوشة أنه يقول هذا شيء لا يكاد يصدق. هذا هو ينقب عن ضميرك، انتبه، ويدعي أنه يعلم ما في ضميرك ويحاكمك على هذا، أي طبعاً ينظر عليك حكماً بأنك نيتك والعياذ بالله غير صافية غير خالصة وأنك زنديق، تقتل مباشرةً، بعمل فيك معروف إذا استتابك، انتبه، تتوب عن اجتهادك، عن إخلاصك، عن نصحك الأمة، وإن لم تتوب تقتل مباشرةً ويتقرب إلى الله بقتلك ويكبر عليك، عادي جداً. أي هذا إسلام، هذه قراءة للإسلام ما شاء الله، هذه مشيخ اليوم، هذا عمل إسلامي، هذه جماعات، هذه حركات، هذه جهاد إسلامي، عادي، والناس عندهم عادي، هذا شيء عادي، حتى تغرق يعني؟ حتى تغرق أنت وأحفادك وأولادك في هذا المستنقع، حتدرك أنه هذا شيء غير عادي؟ لا ينبغي أن نسكت، ينبغي أن نبالي المبالاة كلها يا رجل. فالطغيان الديني أبشع طغيان، وطبعاً وهو إذ يعدمك حياتك وأمنك واستقرارك ويدمر سمعتك، يغتالك معنوياً وأدبياً، أيضاً يزعم أنه يلاحقك في الآخرة ويرتب لك صنوف العذابات في القبر، وأشد وأنكى وأشقى وأخزى من هذا في الآخرة. أتساءل ماذا بقي لله من دور؟ وين دور الله؟ ما في أي دور، الله اللي يعلم السر ويعلم النوايا وبحاسب النقه. لا لا ملوش دور، إحنا نعلم النوايا، الله اللي عارف وين أهل الجنة ومين أهل النار وكذا، قالك لا لا إحنا بنعرف كمان، بعرف كل حاجة ما شاء الله. ماذا أبقوا لله من دور؟ لم يبقوا لله من دور. والله إن هذا أيها الإخوة ما إن أصغره، هذا الذي ذكرت، ما إن أصغره لتخر له الجبال هدا، ما إن أضعله لتشقق له السماوات العلى، ومع ذلك نحن لا نبالي. إذن نعود، الأنبياء وورثة الأنبياء الحقيقيون ليس من شأنهم أن يعاملوا الناس إحصائيا، يعاملون الخلق إفراديا، مش حتى على مستوى البشر، حتى على مستوى الحيوانات يا أخواني والنباتات، عندهم رحمة فياضة تفيض حتى على الحيوانات. انتبه، إذا أردت أن تصلح عالم البشر تساهم في إصلاح عالم البشر، إذا كان آدك وأتعبك وأرهقك الاضمحلال والفخر الروحي لدى الناس والأخلاقي، عليك أن تبدأ بنفسك، عليك أن تبدأ بنفسك، عليك أن تسير في طريق الأنبياء مش في طريق الإيه؟ المتنبئين الكذبة. انتبه، عليك أن تختار شيوخك، شيوخكم هؤلاء موسى وعيسى ومحمد وإبراهيم ومن سار في دربهم، ليس هؤلاء القتل الجزارون الكذابون أيها الإخوة والمكذبون، أبدا، عليك أن تختار تماما، وسوف تهتدي مباشرة، ولن تكون داعية حب، ستكون أيضا مثالا للحب، وسيبدأ تأثيرك يتسع ويتداوم دوامات أوسع فأوسع فأوسع بإذن الله تعالى. كلكم تعلمون أمثولة دخلت الجنة امرأة في كلب، كلكم تعرفون هذا الحديث الصحيح. وفي المقابل كلكم على ذكر منهم فولة ودخلت النار امرأة في هرة. بالله عليكم دائما تذكر أمثلة الهرة والكلب. يقول مش هرة ومش كلب، عبد، عبد آدمي، وأحيانا عبد آدمي موحد يلهج بلا إله إلا الله محمد رسول الله عشرات المرات كل يوم وليلة. ماذا يحدث معهم وماذا يحدث لهم وكيف يجزرون ويذبحون ويكبر عليهم؟ وأحكم لحالك يا صاحب السنة، يا من سمعت إلى محمد، إن كنت أحسنت أن تستمع إليه. يمكن أن نذهب إلى العالم كله، العالم المسيحي واليهودي والملحد اللاديني والعلماني والبوذي والكونفوشيوسي والطاوي والهندوسي بحديثي الهرة والكلب. أنا أنصح لكم، دخلت أي نقاش تتحدث عن إنسانية الإسلام، عن منظور الإسلام البشر، اذهب بهذين الحديثين فقط، سوف يخشى أمامك العالم. يقول فعلا محمدكم كان هكذا؟ محمد علم هذا؟ طبعا علم هذا وعاش هذا. هل تظنون أن الإسلام امتد وانتصر واستمر بالسيف، بالذبح، بأمثال ما نرى اليوم؟ لا والله الذي لا إله إلا هو، لا وعزة الله، الإسلام انتصر من أول يوم بإذهبوا فأنتم الطرقاء. ما قالش بضع عشرة سنة في الحرب، غربوني، قتلوا عمي، قتلوا بناتي، قتلوا 72 من أصحابي في غداة واحدة في أحد، تألبوا علي ولم يبخعوا ولم يخشعوا ولم يذعنوا، فقد أظفرني الله بهم والسيف مسلط على رقابهم فلأعمله، لأن إيمانهم سيكون فرارا من الموت إلى الحياة، سيكون نفاقا. لم يعمل محمد المنطق، هذا هو المنطق بصراحة، هذا هو المنطق، إيمان نفاق وكذب، هذا إيش بدكم يعني؟ إلا ما رحم ربي. لا لا لا، النبي لم يتحرك بهذا العقل الذي يمتح من الكراهية، انتبهوا، وإنما تحرك بقلب كبير ملآن طافح بالمحبة، ولم يتردد وحسن المسألة في 5 ثواني. ما تظنون؟ قالوا كذا، قال اذهبوا فأنتم. لم يجدوا بدا من أن يسلموا. أنا أقول لكم ما لم يفعله فيهم القرآن بآياته، بيناته، بإعجازه، بسحره، بخلابته، فعلته ماذا؟ المحبة والمغفرة، الصفح والتسامح والعفو والتجاوز. لقد قهرهم النبي بالحب، أعلن عليهم الحب بعد أن أعلنوا عليه الحرب. ما رأيكم؟ وفاز عيسى عليه السلام. بماذا فاز؟ لماذا إلى اليوم هناك الديانة النصرانية وهي الديانة الأولى أو الثانية في العالم؟ لماذا؟ ليس بمحاكم التفتيش، قطعاً ليس بمحاكم التفتيش، Inquisitions، ليس بحروب الصليب، شارلمان والسكسون وأمثال، مستحيل، ليس بالقتل أيها الإخوة، واعتقال إيه؟ حريات الناس والدوس على حريات الضمير وإكراه الناس على الدين، كل هذا ساهم في إضعاف النصرانية وفي تشكيك أهلها فيها وخروجهم منها أفواجا. وانظروا إلى الغرب اليوم بسبب هذه الأشياء، لكن النصرانية لا تزال موجودة وديانة واسعة وممتدة، وكان يمكن أن تكون أوسع بكثير. بماذا؟ أنا أقول لكم بماذا؟ بالسيف الذي حمله المسيح. لم يحمل يوما سيفا المسيح، ولا مرة حمل سيفا. في اللحظة التي تم القبض عليه فيها وأخرجه بطرس، بيتر الأكبر، هذا بطرس عفوا، الحواري كبير الحواري، أخرج الخنجر لكي يدافع عن سيده، قال له أغمد خنجرك، من سل السيف بالسيف يكون موته، أنا سأستسلم لهم. هكذا المسيح انتصر، ليس بسيف لم يرفعه يوما، لم يفكر في رفعه أصلا، انتصر بموعظة الجبل، أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم. المسيح علم بقوة إلهية صبت في قلبه، في أعصابه، في عروقه، سارت فيه مسرة الدم في العروق، علم أيها الإخوة أنه لا يقهر الجريمة، لا يقهر الظلام، لا يقهر الشلل، لا يكره التشوش والإرباك، إلا قوة الحب، الحب والمغفرة والتسامح. كل ما ذكرت نار والحب هو الماء، إذا التقت الماء والنار، ماء لا ينضب ونار لا تنضب، الغلبة للماء، الغلبة للماء. وللأسف الإنسان مؤهل ومصمم لكي يحب لا حدود، يحب أيها الإخوة إلى درجة التضحية بنفسه في سبيل غيره، عنده القدرة هذه، ولكنه أيضا فألهمه فجوره وتقواه مصمم لكي يكره بلا حدود، يكره إلى درجة أن يقتل نفسه. هتقولي آه تفجير، بالضبط هو لكي يقتلك. عجيب، طرفان أقصويان، طرفان متقابلان، أن أحب لا حدود إلى درجة أن أضحي نفسي في سبيلكم، في سبيلك، في سبيلك، ممكن حصل ويحصل، وأن أكره إلى درجة أن أقتل نفسي، نجي أن تموت أنت على رغمك طبعا وأنت لا تختار الموت. هل هذا إنسان وهل هذا إنسان؟ باختصار هذا إنسان الأنبياء، هذا إنسان موسى وعيسى محمد أكيد، حتى إنسان بوذا هذا، هكذا علم بوذا. هناك حكاية جميلة جدا في التراث التقليدي البوذي تتحدث أيها الإخوة بلسان فصيح أيضا عن انبغاء معاملة الخلق إفراديا لا إحصائيا، وعن التخفف من الهم الرسالي. لست مسؤول عن إصلاح العالم، لكنك مسؤول عن حمل ماذا؟ عن حمل مسؤوليتك. فهمتم؟ بمعنى سأوضح، لا يمكن أن يسعى مالي الناس كلهم، ما رأيكم؟ لو كنت مليونيرا مالي لا يسع حتى من أعرف، لدي ألوف الأصدقاء، لدي مئات الأقارب، لو أعطيت كلا شيئا لذهب مالي ولم أبقي لأولادي شيئا، فأنا أسع بمالي بعض من أحب، الأقرب والأقربون أولى بالمعروف، الأمت بي صلة من أصدقائي ومعارفي. هذا البشر هكذا، لا تستطيع أن تسع الناس كلهم بأموالك. وحمقى، حمقى من يطمحون من غني من الأغنياء أن يسعهم كلهم لأنه ابن بلدهم مثلا أو ابن دينهم، لا يستطيع يا أخي، ومش الغني الوحيد، ليطمع فيه بعض ويطمع بعض آخر في آخر وهكذا. لكن إيش المنطق هنا؟ انتبهوا، المنطق أنك حين تحمل مسؤولية عليك أن تحملها. أنا الآن وأخطب في هذه الساعة لست مسؤولاً عن الرجل يغرق الآن في النهر، من المسؤول عنه؟ أحد إخواني وأحبابي في طريقه إلى خطبة الجمعة رآه يغرق، ينبغي أن يقف سيارته، لا يفكر الآن في الجمعة، لا في الجمعة ولا في الجماعة، ينزل مباشرة محاولاً إنقاذ هذا الذي يغرق ولا يعرف السباحة. فهمتم؟ هذا هو، هذه مسؤوليته. أنا أيضاً سأتعرض لمثل هذه الحوادث العرضية في ظروف أخرى، ستعرض لي مسؤوليات جزئية ظرفية يجب أن أتحملها. فهمتم كيف؟ أي حين يفتقر أخي، أختي، قريبي، نسيبي، صديقي، حبيبي، وأعلى هذا، ينبغي أن أتحمل مسؤوليتي في أن أرفع خصاصته وأن أشركه في المهنة وفي المأساة أيضاً والضر، هذه مسؤوليتي. لكن هذا المنطق بحد ذاته إخواني يؤكد أن الذي يتناسب معنا كبشر ومع قدراتنا وإمكاناتنا هو المنطق الإفرادي، على أنه في جوهره منطق إنساني عميق. تحكي هذه الحكاية البوذية التقليدية عن قديس كان يدعى أسانجا، أحبطه وأحزنه انصراف الناس عن ممارسة الفضيلة مع كثرة لغوهم بها، مثل المسلمين اليوم، كلام كثير عن الفضيلة والأخلاق والرحمة والتعاون والبر والتقوى، خاصة الدعاء وكذا، وفي الواقع العملي ما في شيء، في العكس تماما. هذا الرجل عاش بعد بوذا ب300 سنة، القديس أسانجا مشهور لديهم، رأى نفس الحالة، كلام كثير عن الفضائل والمحبة والواقع مقفر، صفر من الفضيلة والمحبة، فشعر بإحباط شديد، فقرر أن يعتزل العالم. لماذا؟ لعل بوذا المستقبل، ماتيريا، يسمى الماتيريا، بوذا المستقبل الذي سيأتي بعد ألوف السنين، هكذا في التراث البوذي التقليدي، بوذا المستقبل سيأتي بعد ألوف السنين، لعله يعرض له في كشف، في حالة تمثل، في حالة مثالية، ويرشده إلى الطريقة الحسنى التي يستطيع أن يعيد بها الناس إلى رحاب الفضيلة لكي يعملوا بما يقولون. فاعتكف، ذهب إلى أعلى جبل واعتكف هناك 3 سنوات، وما من شيء، لم يخطر له شيء، لم يسنح له شيء ولا ومضة نور. ف فنزل من الجبل محبطا، فرأى عند سفح الجبل رجلا مهزولا لكنه قانعا راضيا دائم التبسام، يتبسم دائما، وبيده كتلة حديد ضخمة يمسحها بقطعة قماش. قال له: أيها الرجل، ماذا تفعل؟ قال: أصنع إبرة من هذه الحديدة، سأصنع إبرة. قال: سخيف، سخيف جدا، كيف يمكن أن تصنع إبرة بحكي قطعة حديد كبيرة بقطعة قماش؟ قال له: مهلا. فأخرج له صحنا كان خباءه تحت شال أو تحت قطعة قماش، صحن ملآن بالإبر، صنعه في سنين طويلة بنفس الطريقة. فهمتم الدرس؟ قال: قد فهمت. وعاد إلى معتكفه، 3 سنوات لا تكفي، عاد إلى المعتكف واعتكف 3 سنوات أخرى، وما من سانحة وما من بارقة. فتبخر الأمل فنزل، وإذا بعصفور يأتي بأضغاث من حشيش جاف ورطب، وينزل هاويا ليبني عشه عند المنحدر في أعلى شجرة، وإذ يهوي يضرب، يلمس أيها الإخوة، يحك بجناحي صخرة. فنظر هكذا أسانجا، وإذا بالصخرة قد تأثرت حقا تأثير، لأنه سنوات طويلة وأجيال من العصافير تفعل الشيء نفسه والمكان ضيق، فتحتك به. قال: قد فهمت، رسالة من الغيب هذه. عاد إلى معتكفه واعتكف 3 سنوات أخر، وما من بارقة. فنزل مكسرا، 9 سنوات ما في أي شيء، فإذا بماء يخطر. التفت إليه، ماء يخطر، ذهب، من أين يأتي هذا الماء؟ يأتي من أعلى الجبل ويتقاطر، وفي الأسفل صخرة عظيمة صار فيها مثل هيئة الحوض من قطر الماء. الماء يخطر قطرا قطرة قطرة، عشرات ربما مئات السنين، تعرفون، اخترق الصخر، جوفه، أصبح مثل الإناء، مثل الحوض. قال: قد فهمت، ما في فايدة. عاد إلى المعتكف، والآن 12 سنة سلخ، 12 سنة سلخ من حياته، الداعي الفضيلة المهموم بالفضائل، ونزل دون ما سانحة أو بارقة. فلما اقترب من بلدته، وإذا أكرمكم الله وأعزكم جميع جمعوات بكلب يعيث الدود فيه فسادا، وقد هزله زالا شديدا، فهو يوشك أن يموت يقضي. فأخذه وجعل يلحسه بلسانه حتى لا يؤذي الكلب ولا الدود، ويعتني به. فبينه يعتني به، فجأة إذ اختفى الكلب، وإذا بالماتيريا بوذا المستقبل أمامه، بجناحي من أجمل ما يكون، هيئة قدسية نورانية. قال: يا سيدي، يا سيدي، أهلا وسهلا ومرحبا، أين كنت 12 سنة وأنا في انتظارك؟ الآن سنح له، حين رحم الكلب، حين اعتنى بكلب. ما تعتنيش بمستقبل البشرية، مستقبل البلد، مستقبل البوذية، مستقبل الفضيلة، مستقبل الأمة، اعتني بما أمامك، هذه المسؤولية الفردية، تعامل معها مباشرة، لا تحقرها. شفت المنطق؟ هذا المنطق، نفس المنطق. دخلت إيه؟ امرأة النار، بغي، امرأة بغي، دخلت الجنة في كلب، نفس الشيء، سبحان الله، تراث واحد هذا في نهاية المطاف. ولذلك كان ألبرت أينشتاين يقول: عباقرة فن الحياة، كان يسميها هكذا، عباقرة فن الحياة، الارت يعني، اوف لايف، عباقرة فن الحياة تمس حاجتنا إليهم أكثر بكثير من العباقرة أمثالي، عباقرة استخراج المعارف الموضوعية، نيوتن وإديسون وأينشتاين ونيلز بور وفاينمان وأمثال هؤلاء. قال: لا، عباقرة فن الحياة، أصحاب الحكمة، مثل من؟ قال: مثل عيسى وموسى وبوذا وكونفوشيوس وغاندي. قال: هؤلاء هم الذين علموا الناس كيف يعيشون، علموا الناس ما هي المبادئ الأوثق، إخواني وأخواتي، لحفظ كرامة البشر، حرية البشر، ومعنى البشرية والإنسانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. إخواني وأخواتي، إن شاء الله بعد صلاة العصر نكمل هذه الخطبة، لمن شاء أن يبقى معنا ويستمع. سأحدثكم عن نوعي الكراهية، الكراهية الفردية وكيف هي إنسانية، ولكن الموقف منها خاصة الموقف الروحي، الموقف الديني، وعما هو أهم الكراهية الفردية التي ليست بإنسانية بالمرة، وهي التي تجتاح الحد الأدنى من الإنسانية، الكراهة المجموعية، الكراهة الشمولية. هذه كراهة مخيفة مرعبة أيها الإخوة، لا بد أن نقف عندها وقفة خاصة لكي نفككها. كيف تنشأ؟ كيف تشتغل؟ ما هو منطقها الداخلي؟ طبعاً أمتنا الآن مكروثة، أنا أقول لكم، بالكراهية الثانية على أنها موبوءة أيضاً بالكراهية الأولى. الآن قل أن تجد محبة، صفاء، ودا حقيقيا في حالة من التحاسد، من التباغض، من التغاير، من التنافس، من التدابر، من التشانو، وتولد هذه الحالة، أكيد تولد الحالة الثانية، تساهم فيها بطريقة أو بأخرى، لكن هذا إن شاء الله بعد صلاة العصر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير، مغاليق للشر، اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخير لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. وقفنا يا إخواني في نهاية الخطبة الأولى عند كلمة العالم الكبير ألبرت أينشتاين بخصوص حاجة الناس وحاجة البشرية إلى عباقرة فن الحياة، إلى عباقرة فن الحياة فيما يختص بحياة الناس، بكرامة الناس، بحريات الناس. نحن أحوج إلى حكمة هؤلاء، يقول، من حاجتنا إلى علم أمثال أينشتاين الذين ينتجون المعرفة الموضوعية، المعرفة الموضوعية أي عن العالم الطبيعي. خطر لي على ذكر ألبرت أينشتاين، هناك جانب خفي في حياة هذا العالم الكبير أيها الإخوة يعرفه بعض الدارسين، يتعلق بنشاطه الإنساني، بنشاطه من أجل الحقوق المدنية civil rights، يعني هو كان ناشطاً في هذا السبيل. هذا جانب خفي الآن يعاد اكتشافه شيئاً فشيئاً، وهناك محطات مضيئة في حياة الرجل بهذا الصدد. من ذلك مثلاً ما يذكر عن استقباله للمغنية الأمريكية من أصل أفريقاني أو أفريقي ماريان أندرسون، مغنية مشهورة، لكن في الوقت أيها الإخوة الذي كانت فيه العنصرية على أشدها، بالذات في المدينة التي يقطنها أينشتاين برينستون، كانت هناك عنصرية بغيضة. إلى أربعينيات القرن العشرين لم يكن في برينستون مدارس عليا يرتادها الزنوج، ممنوع عليهم، ممنوع. وكما قال بعض المؤرخين، كانوا يعاملون هناك كما يعامل اليهود في ألمانيا النازية. فجاءت هذه ماريان أندرسون المغنية الأمريكية الأفريقية المشهورة إلى المدينة، ولم يكن في استعداد أحسن الفنادق أن تستقبلها. تخيلوا، عنصرية بغيضة، هذه أمريكا إلى الأربعينيات، ممنوع، لا يمكن أن تنزل في أي هوتيل، تبيت في الشارع لأنها زنجية. استقبلها ألبرت أينشتاين في بيته، بادرة جميلة جداً من هذا العالم الكبير، عالم على مستوى العالم بل على مستوى التاريخ، ويستقبل مغنية في بيته الشخصي، لأنه كان إنساناً أيها الإخوة يشعر بمعاناة البشر، لأنه يهودي وعانى من النازية بلا شك، فيشعر بمعاناة البشر. حتى موقفه من قضية الشباب الزنوج التسعة الذين اتهموا باغتصاب فتاتين بيضاوين في ولاية ألاباما، مدينة سكوتسبرو أو بورو، سكوتسبرو، عرفت هذه القضية بسكوتسبرو بويز، شباب أو مراهقي يعني سكوتسبرو، وقف معهم وأيدهم حتى النهاية. فالرجل كان فعلا مناضلا ناشطا في سبيل حقوق الإنسان وفي سبيل الحقوق المدنية، فوجب التنويه. نعود إلى موضوعنا إخواني وأخواتي. نحن ذكرنا أننا لا يمكن أن نسعى الناس بأموالنا، في الحقيقة لن نسعهم أيضا بعواطفنا، لا نستطيع. أنا لي قلب واحد، هذا القلب لا يمكن أن يتوزع على مليارات البشر، خياليا يمكن أن تقول هذا ممكن، واقعيا غير ممكن، الإنسان لا يستطيع. من هنا، من هنا الله تبارك وتعالى يرضى منا، يرضى منا هذا الموقف الإفرادي، أن تعرب عن استعداد حقيقي للرحمة إزاء كلب، إزاء دودة، إزاء هرة، إزاء إنسان، هذا أعلى وأعلى بكثير، في موقف ما وتفعل هذا، تبرهن هذا، قد تدخل الجنة بهذا. ليه؟ لأن الله لن يعاملك هنا أيضاً إحصائياً، سيعاملك إفرادياً، وهو عالم بطوقك، عالم بقدراتك، عالم بقدراتك. المنطق الإحصائي عند الله مرفوض، هو المنطق الإفرادي، هو المنطق الإفرادي. عبر المنطق الإفرادي يمكن أن نبرهن نبلنا، إنسانيتنا، رحمتنا، محبتنا، نستطيع أن نفعل هذا، لكن إفرادياً ولا نستطيع أن نفعل هذا. كما قلت لكم فيما يتعلق بجماعات كبيرة، بأمم، بشعوب، لا نستطيع، نحن أفراد في نهاية المطاف، أفراد في نهاية المطاف. أعود إلى السؤال المهم الذي ينبغي أن يثور أو يثار عند هذه المرحلة من الحديث، وهو لماذا وكيف أحب الأنبياء والرسل أعداءهم؟ أحب البشر جميعا أكيد، أحب أوداءهم وأتباعهم وحواريهم، لكن أحب أيضا أعداءهم حتى آخر لحظة وبكوا عليهم، هذا الشيء عجيب، لماذا؟ أنا أقول لكم المقاربة هنا ليست فلسفية وليست معرفية، مقاربة دينية بحت، روحية، سأوضحها بمثال يسير. باستثناء الاستثناءات غير المفهومة وغير الإنسانية في صراع الإخوة الأشقاء، حين يتأدى الأمر بأحدهم إلى قتل أخيه مثلما قتل قابيل هابيل، القاعدة الأغلبية المعظمية أن الإنسان مهما أساء إليه أخوه، شقيقه، أخوها، أخته، يظل في نهاية المطاف يراعي الأخوة، يحبه، يتمنى له الخير مهما أساء إليه، يقول لك هذا أخي. طبعاً يبرر هذه بتبريرات فانتازية، والدم ما بصير مية، كلام فارغ، والله الدم ما له علاقة بالقصة كلها، حتى وراثيا على فكرة، يعني الدم هذا ما له علاقة بالقصة كلها، هذا نظرية الامتزاج على فكرة، الوراثية العلاقة بالدم، هذا كلام فارغ، الدم ليس له علاقة، لا، الدم ماء وبصير ماء، في شيء أبعد من هيك، في شيء أبعد من هيك وأكثر بساطة أيضا، الأصل المشترك، الأصل المشترك، بمعنى أنني أرعى أبي في أخي حتى وإن كان أبي ميتا، أعلم أن هذا يرضي أبي، أعلم أن هذا يحزن أمي جداً، أن أكره أخي وأن أصرم وداده، فضلاً عن أن أعدو عليه وأظلمه وأطغى، مستحيل، هذا يغضبها جداً مهما كان هو ظالماً، هذا يغضبها ويحزنها بالقدر نفسه، يرضيها ويبهجها ويهنئها، أن أتسامح مع أخي، أن أغفر له وأن أمد له، أبسط له يد العطاء والمعونة ويد المصالحة والسلام، أليس كذلك؟ فأنا أرقب أبي وأمي في إخواني، أليس كذلك؟ هذه ببساطة، يعني هذا تعيير قوي بالمنطق ذاته، مش هقول تنويع عليه، بالعكس هذا تأسيس له. من هو رب البشر جميعا؟ لا إله إلا الله. من هو رب العالمين الذي خلقهم؟ هم عباده، الله تبارك وتعالى. هو ربي ورب عدوي، هذا ربي ورب أخي وحبيبي أيضا، هو وحده لا إله إلا هو. ولذلك القرآن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عجيب، أول آية بعد البسملة، الحمد لله رب العالمين. وآخر سورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هو رب العالمين وهو رب الناس وإله الناس وملك الناس. فإن آمنا بهذا حقا كما آمن به الأنبياء، هم آمنوا به بعمق، بعمق متألق نفاذ مستبصر، يفهمون هم دلالة هذا الإيمان. ولذلك عدوا، هم عدوا الخلق كلهم أبناء الله بتعبير عيسى. مش عيسى هو ابن الله وحده، لا لا، هو كان يقول كلهم أبناء الله وأنا ابن الله. مش ابن مولود طبعا بقتن، لا لا، ابن بهذا المعنى المجازي، بهذا المعنى العبودي. محمد عليه السلام يقول ماذا؟ الخلق كلهم عيال الله، عيال أولاد يعني نفس الشيء. عيسى يقول أبناء، والنبي يقول أولاد، لأنه في أبناء وبنات يعني. مش بس أبناء، أبناء كلمة قاصرة شوية عن الذكور، لكن عيال أولاد وبنات يعني، أبناء وبنات أولاد. النبي يقول الخلق كلهم أولاد الله، كلهم أولاد الله. كانوا يقول لكم تصوروا، والأمر أعظم من هذا بكثير وأنفذ، أن الله هو أبوكم، فكيف ينبغي أن يعامل بعضكم بعضا؟ هذا هو كإخوة. ومن هنا إشهاد النبي دائما يشهد الله والسماوات أن العباد كلهم إخوة. كانه يقول أنا أشهد الله، أشهدك يا رب أنني موقن بأنك ربنا جميعا، وأنا من هنا أنطلق، من هنا محبتي لهم، من هنا حدبي، حناني، عطفي. يا سلام، والخلق كل الخلق، فكيف إخواني في الدين؟ كيف إخواني في الملة؟ وإخواني في الدين والملة، وإخواني في الوطن كمان، ويمكن في الحارة كمان. كيف يجب أن تكون رحمتي، حناني، حرصي عليهم؟ كيف؟ شيء مختلف. أنا أتحدث خياليا الآن، هذا حديث خيالي لا يمت تقريبا لواقع المسلمين بصلة، للأسف الشديد هذا الشيء المحزن، لا يمت لواقع المسلمين بصلة. بعدين نأتي الآن كما وعدتكم إلى الكراهية الفردية، وأنا قلت لكم مشاعر إنسانية. الكراهية الفردية كل منا جربها على تفاوت وبقدر، نسأل الله أن ينقي قلوبنا منها بالمرة، الكراهية الفردية هذه، لكن تبقى أي شعورا إنسانيا من الصعب الإفلات منه، من الصعب الإفلات منه. يمكن التخفف المستمر بالمجاهدة، بالرقي، بالثقة بالله، بالتعويل على الله. أنا أضمن لك، كلما زاد إيمانك بالله، ثقتك في الله تبارك، حبك لله، كلما تخففت من مشاعر الكراهية، وكلما صرت ترى الناس إخوة لك فعلا. وهذا يحدث تقريبا في حياة البشر بشكل دائم دون أن يفطنوا إلى عبرته. كيف طيب؟ لو إنسان قليل الحيلة، قليل المحصول، غير متمول، فقير تقريبا، عنده مشاعر مرارة قد تستحي إلى كراهية. ليش أنا الوحيد اللي ما عنديش؟ ليش هذا عنده، هذا عنده، كلهم عنده، وبالتفتوش إلي أنا أعاني، أولادي يعانون، زوجتي، أهلي، صير ممكن هذه المرارة تستحي إلى ماذا؟ للأسف إلى كراهية أو حتى إلى ضغينة. استحالة طبعا هذا غير صحيح، لكن يمكن. هذا الشخص الممرور واللي بعامل الناس، يعامل الناس بمرارة، واضح أنه يعامل الناس لأنه ممرور. هذا الشخص الممرور فجأة هكذا فتحت له كما يقال ليلة القدر، نافذة في ليلة القدر، أهداه أحد الأغنياء الكبار، أحد الناس الصالحين، لا ندري، مبلغا كبيرا من المال لم يخطر له على على بال. أعطاه مليونا، 2 مليون، 3 مليون، أغناه. بالله عليكم، إيش أول شعور سيعرب عنه، يتكشف عنه هذا الإنسان؟ شعور رضا، قناعة وفرحة. سيفقد مرارته بضربة واحدة، سيغدو يمشي بين الناس وهو يحبهم جميعا، يقول لهم أنتم إخواني، أنا أحبكم جميعا، ما أحلى الدنيا، ما أحلى القدر، ما أحلى الناس. ويبدأ يعطي كشكر على هذه النعمة. الآن بدأ يحب كل الناس الذين كانوا سبب مرارته بالأمس. ليش طيب؟ لأنه اغتنى. المؤمن دائما مغتنم بالله، ما رأيكم؟ حتى وإن كان فقيرا، ثقته بالله، في الله لا تهتز، عنده ثقة مطلقة. وعلى فكرة هذه الثقة تبنى، تتأسس في الأول وتبنى وتنمو وتزداد بحسب ماذا؟ صدق الإيمان وإخلاصه والاستقامة. آمنت بالله ثم استقم، ويصل هذا المؤمن إلى حالة، هو يعلم، نحن لا نعلم، هو يعلم أنه لو طلب الله ما شاء من الدنيا أعطاه ولباه، لكن هذه الحالة يغدو عندها زاهدا في الدنيا لا يطلب. والنبي قال، قال إن من عباد الله من لو طلب الدنيا لا أعطاه الله، لكنه لا يفعل. لماذا؟ لا يرغب إلا فيما عند الله، اغتنى وقال لك أطلب الدنيا ليش. تماما مثل ذلك العبد أيها الإخوة الذي رآه أحدهم في سنة جدب وقحط، سنة جدباء كانت فيها قحط، مسنتاء كما تقول العرب، سنة مسنتاء جدباء والناس في جهد شديد، وهذا العبد بصفر وبغني وبضحك ومبسوط، فقال له الرجل: يا رجل، الناس في هذا الكرب والجهد وأنت تغني تنغم مبسوط؟ قال: ما علي، قال، ولما أبالي ولي سيد له كذا وكذا من الجنان غلتها كذا وكذا. فبكى الرجل، بكى الرجل، لماذا؟ تذكر السيد الأكبر. لو كنا نقر ونوقن بهذه السيادة أن لنا أيضا سيدا مطلقا لا إله إلا هو، والله ما حزننا على الدنيا ولا انقطع الأمر من الله ولا تمررنا أبدا، موجود السيد. ليه؟ مش ضروري الآن يكون عندي إيه؟ رطل خبز، طن خبز، عندي خبزة واحدة أن تكفيني، ولي سيد لن يمنعني عطاءه ونداه. مثل هذا العبد عنده سيد، عنده مخازن وجنان، كلما أراد العبد يأخذ إيه؟ من رزق سيده. وإحنا عبيدك يا رب لا إله إلا أنت، نعلم أنك لن تقطع فيضك عنا. واحد يقول لي: جربنا. أنا أقول له: لا، ما جربتش، لم تؤمن حقا ولم تستقم حقا، في عندك مشاكل باطنية، روح صف نفسك، حتصل بإذن الله. أبدا أبدا، العلة دائما من القابل لا من الفاعل. الله غني عن العباد وهو ذو موائد مبسوطة أيها الإخوة، مبسوطة للجميع، من شاء أن يقبل أقبل، هو هذا الغنى بالله. فنأتي الآن إلى الشعور إيه؟ شعور الكراهية الفردي كما قلنا، وهو شعور إنساني في نهاية المطاف، لكن لابد أن نفككه سريعا على أنه شعور خطير، هو مقطع عن الله. يعني تذهب إلى الله بقلب ملآن بالكراهية، بالحقد، بالضغينة، أبدا صعب، توصد دونك الأبواب. الله لا يدخل له في حضرته قلوبا غير سليمة إلا من أتى الله بقلب سليم. وتعلمون قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى، وفي بعض الروايات ابن عمر، الله أعلم. على كل حال قصة كلنا نعلمها، ولكن لا بأس أن نذكر بها، جميلة ولطيفة، نعلمها لأولادنا، ضروري أن يسمعوا هذا، التي أخرج الإمام أحمد والإمام البزار أبو بكر وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال أنس: كنا جلوسا عند رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام وآله، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. من الطريق هذا حيجي رجل من أهل الجنة، النبي يبشر غيب. قال: فبين نحن كذلك إذ أقبل الرجل لحيته تنطف من وائل الوضوء. قلنا: هذا هو، عجيب، هنيئا له. كنا في اليوم التالي فقال النبي مثل مقالته: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يقول عبد الله: فطلع الرجل نفسه، نفس الرجل، عجيب، النبي يؤكد: اللهم اجعلنا كذلك، هنيئا لهذا الرجل. طبعا هنيئا للصحابة برسول الله بين ظهرانيهم، عجيب، سماء موصولة بالأرض 24 ساعة، نور صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى أبد الآبدين ودهر الدهرين. قالوا: اليوم الثالث أيضا نفس الشيء شرحه، وطلع الرجل نفسه فقال عبد الله ابن عمر أو ابن عمر، في اختلاف الآن في بعض الروايات، فقال: لأعلمن حقيقة هذا الرجل. فولى الرجل فاتبعه ابن عمر، قال: يا عبد الله، إني لاحيت أبي. صار بينه وبين أبي مشادة كلامية، وأقسم علي ألا أبيت عنده ثلاثا، وأنا عايش عند أبوي في الدار يعني، فأنا الآن خلاص صرت على باب الله، فإن أردت آويتني عندك حتى تنقضي، أي ثلاثة الأيام، فعلت إذا بتشوف. قال: نعم أفعل، تفضل. رجل بسيط، تفضل. ذهب ابن عمر عنده، أو ابن عمر، في الليل يصلي رجل العشاء جماعة مع الرسول، بعدين يأتي يضع رأسه وينام. قال: فلم أره يقوم من الليل شيئا. الصحابة كله عنده قيام الليل، الصحابة يقوموا الليل وقرآن وبكاء وهذا، لا لا لا، للصبح ظلوا نايم، تعبان وبيشتغل أكيد، غير أنه إذا تعار من الليل. ما معنى تعار؟ أي استيقظ وتحرك إيه؟ في مضجعه، ذكر الله تعالى، أول ما يقوم لا إله إلا الله لا حول ولا قوة استغفر الله ذكر ذكر قلبه موصول بالله وبرجع بنام مش يقوم يتوضأ يصلي ركعتين قيام الليل لا لا لا لا عشان هيك ما نغترش إحنا واللي زينا اللي بيقوموا الليل بيقول القرآن ما تغترش تقوم ما تقوم في غل وحقد مش حينفعك أهم شيء الصفاء هنا صفاء حقيقي عن الناس كلها ما تقول لي يا أخي جرح كرامتي شو أنت رسول أنت الرسل جرحت كرامتهم بس كذا وعفوا وبكم من أجل الناس تعلم يا رجل متى تتعلم والله شيء يعني يقبض القلب متى تتعلم متى تحارب شيطانك متى تتغلب على شياطينك نحن هنا لنساعدك أن تتغلب على شياطينك نساعدك في معركتك مع شياطينك فساعد نفسك يساعدك الله ما في ناس يحبوش يساعدوا أنفسهم شيء مقبض على كل حال وهكذا انقضت إيه الثلاث ليال وشرحه ما في أي عبادة أخرى أبداً قال حتى كدت أحتقر عمله ابن عمر يقول شو هالعمل هذا حيخش الجنة بعمل زي هيك الصلوات الخمس وبس ولا قيام ولا أي شيء ثاني شو القصة هذه فلما انقضت قال قلت له يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي ملاحة أنا بصراحة كذبت عليك كذب أبيض بتتعلم غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك يعني يقول عنك يقول فيك هذا لغة فصحى جدا في القرآن الكريم في الأحقاف يقول لك إنك من أهل الجنة ولم أرى لك كبير عمل فيا عبد الله أخبرني بالله ما الذي بلغ بك ما ذكر رسول الله عنك أنت من أهل الجنة ما في كلام ثلاث مرات النبي يقول ثلاث نوبات وأنت أنت المقصود إيش سرك أنت فيه سر أنت مخبيه أكيد يعني عمل ثاني قال له يا عبد الله ما هو إلا ما رأيت والله ما عندي شيء أنا هيك إنسان بسيط غلبان ما ولا عندي أي شيء ثاني إني أقول لك عندي خبيئة عمل عمل كبير ما عنديش كان بيقدر أقول له عندي خبيئة عمل ولكن سيبقى ماذا خبيئا لن أخبر به لا ما عندوش هو صادق ما عندوش لو اليوم في النفاق في الناس كان يقول له الله أعلم لا على الخلق الخالق كبر يعني كأنه بيقول له روح أنت افترض عاد إني أنا اللي بدك إياه وأنا هيك شو النفاق بالكذب هذا عمر هؤلاء ما يفتح لهم ها انتبهوا بهذا الكذب لا أقول ما عنديش والله ما عندي ولا شيء اللي شفته شو شفته ما عندي ابن عمر أحبط هز رأسه أخذ نفسه ولا فالرجل قال له يا عبد الله الرجل الصالح هذا الصحابي رضوان الله جمعنا الله به في الجنة مع رسول الله وآله يا عبد الله ما هو إلا ما رأيت غير أني قال له في شغل يمكن أنا الآن فهمت إنها قد تكون سري هذه اللي أسعدني عند الله غير أني لم أبت ليلة ضاغنا على مسلم هنا ولا يمكن ولا عندي ذرة كراهية لإنسان مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ما عندي ما بعرف أكره قال له أنا أكره ما بعرف أكره تسيء تظلم كذا ما بعرف أكره أنا في اللهم اجعلنا كذلك شيء عجيب هذا شيء عجيب لم أبد قال له ليلة ضاغنا يا سلام وما أحلى بياتك والله وما أحلى نومتك هذا النوم الصح على أصوله بتنام مرتاح يا أخي لو جاءوا ملك الموت يقبض روحا طاهرة وقلبا سليما ما في هذا هو مع قيم العبادة دخل الجنة يقول ابن عباس قال لنا عليه الصلاة وأفضل السلام مرة ألا أخبركم بشراركم يقول قطع الله لسانك تنتقد الأمة يا أخي النبي بيقول للصحابة فيكم أشرار طبعا شو تفكي يعني اليوم إحنا صرت أحسن الصحابة إحنا اليوم لا ينبغي أن نقول للناس ما يحتاجون أن يسمعوه لا نريد أن نقول للناس ما يحبون أن يسمعوه انتبهوا وهذا الفرق بين قائل وقائل في ناس يتملقون الناس بأن يسمعوهم ما يحبون أن يسمعوه لله يضركم والله إني لأرى النور يتشعشع نور إيه الله ينور عليك وعلينا ينوافقون الناس عشان الناس تقف لهم وتتبعوهم لا انصح للناس النصيحة تسأل عنها يوم القيامة احكي الحق الذي نجيك أمام الله هذا النصيحة خلص إيه الحق من الدغل هذا معنى النصح تخليص أعطي الشيء صافياً صحيحاً لا تخدع الناس ماذا لو أن الأطباء ساروا على هذه الخطة أن يقولوا لمرضاهم ما يحبون أن يسمعوا لهلك المرضى هذا صحيح لكن الطبيب في نهاية المطاف ملزم أن يقول للمريض وإلا لأهل المريض حقيقة الحال ما يحتاجون أن يسمعوا لا ما يرغبون أن يسمعوا أدركتم إخواني وأخواتي هو هذا على كل حال، ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى إن شئت يا رسول الله. بلى إن شئت، شوف الأدب، بلى إن شئت يا رسول الله. قال الذي ينزل وحده، بدأ بمين؟ بالأنانيين. قال هذول شرار عباد الله، شرار الصحابة. الذي ينزل وحده بسافر، بروح تعمل لحاله، متفرد يعني، هو مش اجتماعي. الذي ينزل وحده ويمنع رفده، ما بيعطيش، بيعاونش حدا. الله يفتح لك. قال السلام عليكم، لله يا محسنين. قالوا مش موجودين هذولا، مش بتسأل عنهم، مش موجودين. فهمتوا؟ خبط على الظهر هو. قال السلام لله يا محسنين، لله. قال مش موجودين، اللي بتسأل عنهم مش موجودين هذول المحسنين، مش موجودين. روح عذاب ثاني، مش موجودين. صح، صدق، مش منهم هو. الذي ينزل وحده ويمنع رفده، ما بعطي، لا يبض بقطرة كما يقال، لا يبض بقطرة، صخرة، صخرة إيده، بخل، والعياذ بالله، حرص وشح، وحضرة الأنفس الشح، هذا أهلك الناس، الحرص والشح. النبي يقول ويجلد عبده. أها، تتزامل سندروم، ها، متزامل، أقول لك سندروم، ها، هذه تتزامل. فيش إنسان أناني رحيم وحباء، مستحيل. أناني بكون قاسي، أناني بكون بخيل. ما تقوليش أناني وكريم جدا، مستحيل، لا يجتمعان. أناني طبيعي جدا أكون بخيل، طبيعي جدا أكون إيه؟ قاسي. قاسي. إذا شوف، شوف النبي أخي حكيم، وينك يا أينشتاين أنت؟ ذكرت لنا موسى وعيسى، ما بتعرف تراث محمد، مش عيبه، عيب المسلمين ما بلغوش للعالم تراث محمد، ما عرفوش يعرضوه عرض كويس. قال لك سيف ومصحف أتيناكم بالذبح. يا عيني عليكم يا مسلمون، يا ما شاء الله، بلغتم دين محمد، بلغتم دين رحمة العالمين، سيف ومصحف. فهموا الناس، قالوا لهم انتبهوا، اقترنوا، اقرنوا، عفوا، اقرنوا بين القرآن والمصحف. أول ما تسمع قرآن، قرآن، قرآن، معناها السيف. تبا لكم ولهذا الشعار الأحمق، سيف ومصحف. على كل حال، ما علينا، ينزل وحده يمنع رفده يجلد عبده. أوف، صحابة فهموا المتلازمة، السندروم هاي. ألا أخبركم بشر من ذلك، أو من ذلكم، من هذا العبد الأناني هذا، في لسه شر منه. من يا رسول الله؟ قال الذين يبغضون الناس والناس يبغضونهم. كاره مكروه، عايش على الكراهية. هذه العلاقة إذن إيه؟ بموضوعي. إنسان مكروه والعياذ بالله، ينفث كراهية، وطبيعي أن يستدعي الكراهية، انتبهوا، طبيعي. الآن في علم النفس والعلوم الحافة بعلم النفس يقول لك كل المشاعر السلبية، طبعاً في رأسها الكراهية، الحقد، الضغينة، كل المشاعر السلبية من شأنها أن تجتذب إليها إيش؟ نظائرها. الكره لا يمكن يستدعي ماذا؟ الرقة، الإمبثي، السيمبثي، العطاء، الكرم، التعاون، مستحيل. كره نفسية فيها كره تستدعي ماذا؟ الشح، التفرد، الحقد، الحرص، الغيبة، النميمة، الإفساد، السعاية، كتابة التقارير، ولا مش صحيح؟ البغي، الظلم، الطغيان إن أمكن، وفي الأخير الجريمة. وكما قلت لكم عن الفيلسوف الإسباني الكبير أورتيغا إي غاسيت، لما عرف الكراهية، هيتريد، قال إيش الهيتريد؟ إيش الكراهية؟ شوف فيلسوف، قال الكراهية يعني معناها في نهاية المطاف، بين قوسين، في نهاية المطاف هي القتل بالقوة، بالإمكان، استعداد للجريمة. الكراهية، اللي بيعرف يكره بيعرف يقتل، انتبهوا إخواني، اللي بيعرف يكره مليح، بيعرف يقتل، طبيعي أن يقتلها، خاصة إذا أمن العقوب كما قلت، وسنحت له الظروف وساعدته والعياذ بالله. طيب نرجع، إذن شر من هذا مين؟ اللي بيكره الناس والناس إيه؟ بيكرهوهم. أوف، أعوذ بالله من هذه الصفة. ألا أخبركم بشر من ذلكم؟ بلى إن شئت يا رسول الله. قال الذين لا يقيلون عذرا ولا يقبلون معذرا ولا يغفرون ذنبا. أوف أوف أوف، إيش اسمه هذا؟ الحقد. حقد، يا ويلك إذا تدوس له على طرف. وعلى فكرة أبوه أمه، واضح أنها شغلات برضو تربوية يعني، علموه هيك، قال لك أنا كويس كويس، وعامل اللي فيها بطل يعني، هو روح الشاطر على المخابرات وعلى الظلمة وعلى الاستعمار وكذا، أخوانك وأهل بلدك وأهل دينك، عامل اللي حاله يعني، هو أنا يقول لك كويس كويس، بس ما تدوس ليش على طرف. والله اللي بدوس لي على طرف لأقطع دابر ودابر اللي خلفه. ليه يا حبيبي؟ أنت مين أنت؟ رب العالمين الناس بكفروا به بالحدبية وهو يرزقهم ويحييهم لا إله إلا هو ويفتح لهم باب التوبة ويقيل عثراتهم ويقبل إيه؟ أن يغفر لهم في آخر سويعة قبل أن يموتوا وهو رب العالمين. مين أنا ومين أنت؟ دوس لعد ماغي واعتذر مني حولك سامحك الله يا أخي كلنا ذلك الخطاء مش على طرفي على دماغي من فوق دوس لي. لما أبو ذر رضوان الله عليه تلاحى مع بلال صار بينهم هيك جدال ومنازعة قال له يا ابن السوداء. والنبي كان يحب أبو ذر كثير يحب أبا ذر كان يقول أخبرني خليلي قال لي خليلي خصني خليلي دائما النبي يحبه كثير أبو ذر. لكن لما شاف هيك أنا بحبك لله وفي الله مش في شيطان ما بعينك عن نفسك أنا ما بعين الشيطان عليك. قال له طف الصاع طف الصاع. النبي قال له خلاص الأمر لا يحتمل. النبي قال له الأمر لا يحتمل هي معناها طف الصاع طف الصاع طف الصاع يا أبا ذر إنه ليس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء إلا بالتقوى إنك امرؤ فيك جاهلية. قال له هذه من صفات الجاهلية مش من صفات التوحيد مش من صفات العبد لله مش من صفات الإيمان. ما أجمل ديننا ما أحلى الإسلام والله العظيم يا إخواني أقسم بالله ما أحلى الإسلام يا خسارة الشباب اللي بحاولوا يفرطوا فيه بسرعة الإسلام هذا. قال لك إسلام داعش وإسلام القتل ما بدنا إياه يا جماعة والله لو صار العالم كله دواعش ما تركت ديني أقسم بالله قسما بالله لو كل المسلمين كلهم عن آخرهم صاروا دواعش قالوا داعش هي الحق قلت لهم كذبتم وأخطأتم أنا أعرف ديني ديني ليس هكذا ولن أترك ديني مش دخلني في داعش وغير داعش وأنا صحيح. ما تتركوا هذا الجمال ما تتركوا هذا الإرث الرباني. العالم والله يغدو فقيرا أقسم بالله بغير إسلام بدون إسلام والله يفتخر العالم يا إخواني. مدد عظيم هذا الدين للحياة وقد كان مددا بفضل الله. فما تحكموا الإسلام العظيم المنير لأخطاء أبنائه وجنون أبنائه وجرائم أبنائه. أنصفوا أنصفوا أنفسكم أنصفوا الحقائق أنصفوا الحقائق وإلا كنتم من أظلم الظلمة. طيب فنرجع فأي النبي قال إيه؟ قال هذا هو هذول والعياذ بالله أهل الحقد اسحق دوسه على طرف لا يسامح هذا ولا يغفر ولا يقيل أعوذ بالله أعوذ بالله. يعني هي خطيئة واحدة معه تفريطة واحدة تفصيلة صغيرة وتستجلب عداوته للأبد. قال هذول شر عباد الله. النبي قال الله لا يكثر أمة محمد منهم ولا في البشر منهم أعوذ بالله منهم. أنتوا شايفين النبي قاعد إيش بتنزل ولا إيه بتنزل أسوأ وأسوأ وأسوأ. والبداية وين كانت؟ أحسنت بالأنانية ينزل وحده فرحان بحاله يدور حول نفسه متأله. الأنانية أصل من أصول الشرور كلها حب الذات النرجسية هذه. المهم يختم الآن نختم عاد رابع شيء قال ألا أخبركم بشر من ذلكم إيه؟ في ألعن من هذا كمان؟ قال فيه بلى يا رسول الله إن شئت. قال من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. هذا أسوأ ولا مش أسوأ؟ أسوأ. عارفين ليش؟ اللي قبله أنت منه في أمان ما لم تدس له على طرف. هذا لا بتدسه على طرف ولا على دماغ وبعيد عنه فيش فايدة بنشن عليك. هالزنديق هذا في القارة الثانية بدنا نخلص عليه. إحنا في آسيا وهو في أستراليا. هالزنديق ابن كذا وكذا لازم نخلص عليه. يا رجل يا رجل أنا في أستراليا وأنت في آسيا ولا في أفريقيا إيش قصتك معي؟ قال لك لا يؤمنوا شره لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. صلى الله على معلم الناس الخير. تدرج بنا النبي تنزل بنا أوطأ أوطأ أوطأ. يعني النبي أخذنا من ظلام إلى درجة أظلم بطلنا نشوفها درجة أكثر ظلاما درجة باردة مظلمة وباردة جدا جدا جدا كريهة رطبة تذكر بالموت بالقبور بأعماق القبور. قال لك هم هذول الناس لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وهكذا الإنسان إذا لم يتعاهد نفسه ويواظب بالتربية والتهذيب والمجاهدة مش تروح تشاطر تقرأ كتب تسمع كلام تطلع تشاطر عند ناس زيك كذا مش فيك الشطارة. الشطارة ربي حالك ربي نفسك جاهد لكي تجعل نفسك أفضل لأنه بتخسر. أنت عندك حياة واحدة يا أخواني والله شوف إحنا كلنا ما شاء الله عواجيسر ها يعني قليل فينا شباب صغار ولو قلنا متوسط العمر 80 سنة إيه هذا 50 هذا 40 هذا 60 يعني ما شاء الله احنا ها قربنا ولا مصحيح. السفح الآخر من الجبل، أنا أموت، أنت تموت، هو يموت، هي تموت، جاري سيموت، أبي، أمي، معلمي، شيخي، الخباز، الدباس، السمكري، الصيدلي، الطبيب، المهندس، سائق الترام، سائق الترام، كله سيموت. حيقضي 80 سنة في العالم الرائع، العالم هذا ما أروع هذه الدنيا، ما أروع هذا العالم حين نتخذه دليلا على الله وسبيلا إلى الله لا إله إلا هو، والله العظيم، ونشتري به الخلد، نشتري به الأبد يا أخوان، نشتري به جوار الله في حياة أبدية ولا أسعد، ما أجمل هذه الدنيا، لكننا نضيع هذه 80 سنة في القال والقيل والكره والحقد والمعارك والسخافات والسفاسف وتضيع منا، وما فيش دور ثاني، فيش حياة ثانية. في الامتحانات في دور أول في دور ثاني صح؟ في المطورة هنا غادي فيش دور ثاني، راحت عليك. خليك حكيم وفكر كثير قبل ما ترسل لسانك كالسيف تتكلم وكذا، اقعد في دارك وسكر على حالك الأبواب وفكر كثير في المبادئ اللي بدك تنطلق منها في قيادة إيش؟ مركبة الحياة. انتبه، الأمر جد، خليك جادا وما تخادش حالك ولا تبرر لنفسك. طيب الآن مشاعر الكره إذن خطيرة في الدين، خطيرة جدا جدا جدا. النبي يقول الكره والبغضاء، البغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والعياذ بالله، البغضاء مكروهة. لكن لماذا نتباغض؟ خلينا ننطلق إلى الكره طبعا الجماعي اللي هو أخطر. لماذا يكره أحدنا الآخر؟ باختصار يا إخواني دون أن نطول، ما من كره فردي يجد جذره في الفكر أو المعرفي أبدا، يعني لا يمكن أن أكرهك وأن تكرهني بسبب إيه؟ اختلاف وجهة نظر في قضايا إيه؟ معرفية وعلمية، مستحيل، مش هذا السبب. واللي بقولك هيك يكذب عليك ويكذب على نفسه. ها إيش؟ هذا مش كلامي، كلام عباقرة العلماء اللي بدأوا يدرسون، للأسف موضوع الكراهية هذا لم يدرس بحياله كموضوع بشكل دقيق إلا قبل عقود، كان يعني مستخفا به. قبل عقود بدأ علماء النفس والاجتماع يدرسون موضوع إيه؟ الهيترد والكراهية والليش وما كي، قبل هيك ما يهتموش بها كثير، ما كانوش يتفلسفوا كثير حول هذا. الحين لا، في كتاب لعالمة مشهورة جدا وأقول حال مؤتمر يعني، وهي الإديتر أو المحرر، اسمها مارغريت مالر، اسمه The Birth of، اكتب الأخ، أيوة، ميلاد يعني The Birth of the Hatred، ميلاد الكراهية، كتاب مهم من أهم الدراسات هذه المعاصرة في فلسفة الكراهية، علماء مشاركون في هذا المؤتمر في أمريكا، كتاب مهم جدا. باختصار رسالة هذا الكتاب تقول الكراهية ليست شعورا بسيطا بل شعور مركب، وهو في نهاية التحليل شعور مرضي. ما من أحد يمارس الكراهية ويكره الآخرين حتى الأفراد طبعا إلا يكون إما مضطربا نفسيا، عنده اضطراب نفسي رجل هذا، أو عنده استهامات ومعاناة داخلية مش واصل لدرجة الاضطراب يعني disorder، ولكن عنده المسكين في نهاية المطاف ليس شخصا صحيحا نفسيا. صحيح نفسي ما بكره، اختلف معاك يقول لك ما في أي مشكلة، هذا رأيك، هذا رأيي، السلام عليكم، تينا إيه، بشوف عندك شيء ما عندوش يقول لك الله يبارك لك، يعني إيش المشكلة يعني، إيه اللي أعطاك بعطيني، هذا أمر الله، لا يمكن أنا ليش أكرهك أنا على فعل الله مش على فعلك، أنا مش صحيح يعني، مين اللي جعلك غنيا؟ جعلنا فقيرا، مش رب العالمين؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، قال لا، عامل حاله مؤمن وبتغاضى ويسلط نيران حقده عليك وكرهه لأنك أنت أفضل منه في المال، في العلم، في الجمال، في السلطة، في النسب، في أي شيء، في الوظيفة، وبكرهك. وفي الحقيقة أنا أقول لكم عشان نكون واضحين، في الحقيقة وهذا مشكوك في إيماني، يعني في جوهر الإيمان، مش في إيمان اللسان، لا إله إلا الله، لا لا لا، جوهر الإيمان مشكوك فيه كثيرا، هذا لا يكره العبد، هو يكره ربه طبعا. وأنا أقول لكم علم نفس الإلحاد، سيكولوجي الإلحاد، سيكولوجي الإلحاد، يعني علم نفس الإلحاد يعلمنا، يقول لك أكثر الملاحدة ليست قضيتهم أن أدلة الإيمان لم تكفهم، يعني ما ألحدوش إيه معرفيا وعلميا، لأنه الأدلة مش مقنعاهم، ما شاء الله الأدلة اللي أقنعت إيه أرسطو أفلاطون مش قادر تقنعه هو، يعني الفيلسوف الكبير الأذكى من أرسطو، وأقنعت الغزالي وإبن رشد وتوما الأكويني ورينيه ديكارت ولايب نيتس وإسحاق نيوتن أيزاك نيوتن يعني وآيلبرت أينشتاين، إيه مش مقنعه هو، يعني ما شاء الله مش مقنعه، يعني هو أذكى منهم كلهم، يعني لا لا علم نفس الإلحاد يقول لك لا معظم هؤلاء الملاحدة ليست قضيتهم أنهم لا يؤمنون بالله، يكرهون الله. طبعاً هذا كلام دقيق جداً، يكرهون الله ويكرهون وجوده ولقاءه وأنه موجود حقاً. تعرفون لماذا؟ لأنهم يكرهون أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يكرهون أنفسهم، يكره شكله، يكره نسبه، يكره اسمه، يكره قدره، يكره ليش أنا هيك؟ ليش أنا مش هيك؟ مش هيك مش هيك؟ يكره هذا، وبالتالي مش قادر في مجتمع مؤمن وأمام نفس مخدوعة بعنوان الإيمان، شعار تايتل يعني الإيمان، اللي يقول لحاله أنا في الحقيقة بكره الله، فلازم أراجع إيماني من أول وجديد وأشوف إيش الحل، أعرض نفسي على أطباء روحيين ونفسيين، لا أنا بكرهكم أنتم، بكره هذا، يا أخي كريه هو، شوف كيف شكله، شوف هذا كيف كذا، كيف ليش كريه؟ من أحلى الناس، هذا من أطيب الناس، والناس يحبونه، يقول لك لا لا مخدوعين فيه، وأعوذ بالله، يا أخي أنا أقسم بالله علي أنه كذا كذا، بس كين دخل في بعضه وتعبان يا حرام. أحد الحكماء يقول الحب يعمينا blinds us، يعني يعمينا عن الأخطاء، تو ديفولتس، يعمينا عن الأخطاء، حبك الشيء يعمي ويصم. النبي يقول لما بحبك أنا ما بشوف فيك غلط ولا مش صحيح، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن الكره الهيتريد ماذا؟ يعمينا عن الفضائل الفيرتشوز، بطل أشوف حتى فضائلك، واضح أنك متواضع، واضح أنك طيب، واضح أنك كريم، أنك حباب ابن الناس، محترم خلوق، لا لا ولا في منه هذا كله، وبغضب عليك، ولماذا لا ترونه بالعين التي أراه بها؟ الكذا كذا كذا، تعبان مسكين، تعبان. وأي واحد بكره وبيعرف يكره الناس ويبرر ويفلسف كره مسكين، أنا أقول لكم كما قلت قبيل قليل، هو مبهض مشلول. مارتن لوثر كينج الابن طبعا جونيور حكى عبارة جميلة جدا، قال ماذا؟ قال الكراهية، الكراهية تربك كونفوسيوس يعني تربك الحياة، والمحبة تنسقها، هارمونايزس يعني إت. الكراهية تربك الحياة والمحبة تنسقها تنغمها. الكراهية، شوف الناس هذول حكماء زي حكى عنهم أينشتاين، ناس تتعلم منهم، تعلم منهم، نأخذ لغتهم، نأخذ حتى إيه هالمقبوسات تبعتهم، هذه تدل على حكمة عميقة مستقطرة من تجارب ومن أشياء كثيرة ومن قراءات ومن تعمق، رجال رجال كبار بلا شك. قال الكراهية تشلّ برايسس، تشلّ الحياة، والحب يطلقها، يطلقها. الكراهية تعتم، تخليها مظلمة. شوف شوف هذه الكراهية عشان تفهمها، عشان تكره الكراهية. الكراهية تعتم الحياة، والحب ينيرها. ولذلك ماذا يقول في مقبوس أخرى مارتن لوثر كينج الابن، يقول الشهيد طبعا 68 المقتول ظلما وعدوانا، يقول لقد قررت، لقد قررت أن أسلك سبيل الحب، فالكراهية أثقل من أن أتحملها. يا سلام، قال ثقيل، ثقيل جدا، ما أقدرش أحملها. قال وأكيد هو متعجب كيف في ناس بيحملوها، كيف عندك القدرة كما قلت أنا في بداية الخطبة ألا تبهضك الكراهية، كيف حملها أنت وماشي فيها؟ في الحقيقة أنت مش ماشي، أنت جالس، أنت مشلول كما قال، وبتفكر حالك مبدع، أنت مشلول. وشوف حالك على فكرة، ولا عندك قطرة من الإبداع، مستحيل عندك إبداع، مستحيل. أنا أتحدى أنه إنسان ترونه يكون كارهاً، ينفح وينفث ويتنفس كراهية ويعلم كراهية، أن تروه مبدعاً ولو في أي شيء، أتحدى. الإبداع يريد حرية، يريد انطلاقاً، يريد خفة، خفة العصفور، وهذه لا يعطيها إلا إيه؟ إلا المحبة، المغفرة، التسامح، هذا هو. لذلك واحد يقول لي كيف بدي أبدع يا عدنان، أقول له أول شيء تخفف من الكراهية. إيش علاقتها بالإبداع؟ مهم جدا، هذا شرط أساسي، لو حققت كل الشروط وعندك كراهية تبقى مشلولا، تبقى شخصية عقيمة، تبقى شخصية عقيمة. طيب نرجع لسه بجمع لها السؤال، ليش إحنا بنكره بعضنا البعض كما قلنا؟ لأننا نكره أنفسنا، نكره أقدارنا، نكره من يذكرنا بما نكرهه في أنفسنا، ولا نصارح أنفسنا بأننا نكره هذا في أنفسنا. لا لا، بقول أنا راضي، بالعكس أنا جدا راضي عن نفسي يا أخي، والله أنا مثل ديوجين الكلبي. ها ديوجين لما جاء مر الإسكندر المخدوني، ها ابن فيليبوس، واقف على رأسه في الفرس في يوم مشمس، قال له يا ديوجين كيف حالك، كيف أخبارك، عايش في برميل زلمة، هذا كان في برميل، عايش في برميل، قال له أنا من أحسن ما يكون وضعي، فقال له قال يا ديوجين لو لم تكن ديوجين تمنيت أن تكون مثل من؟ طبعاً أكيد يعني هو قصده إيه؟ مثل إسكندر فاتح العالم. قالوا لو لم أكن ديوجين لتمنيت أن أكون ديوجين. انزعج الإسكندر طبعاً. تحدى له الغطرس الداخلية تبعته هذه. غطرس الفاتح عظيم. قالوا طيب هل لك طلب؟ قال له عنده طلب. فرح الإسكندر. جميل. انتبه. لذلك الكبار اللي عندهم طغيان داخلي عقد نقص ومن أصحاب السلطة والقوة وكذا. تعرفون متى يكرهونك؟ إذا اتصلت طبعاً سببوك بسببهم وحاشاك إن شاء الله أعوذك بالله من هذا ما بدك إياهم. إذا اتصل سببوك بسببهم متى يكرهونك؟ إذا أشعرتهم بالاستغناء أنك أنت مستغني عنهم. بديش أموالكم، بديش الوظائف عندكم، بديش شهاداتكم، أنا جاي أنصح، جاي أقدم الخير وبديش شيء منكم. يكرهونك كرهاً شديداً. لماذا؟ لأنك تشعرهم بالعجز الآن، يشعرون بالقوة إذا سمحت لهم أن يستذلوك وأن يستعبدوك حتى لو أعطوك الملايين، بس هم إيش؟ اشتروك، استعبدوك. أنت ترفض هذا بإباء وأنفة، يغضبون جدا منك. الطواغيت الصغار كذلك، مديرك في الشركة، إمامك في المسجد، والله في أمة طغاة والعياذ بالله، يغضب غضبا شديدا من كل واحد بيصلح له شغلة، بخالفه في رأيي، بقول يغضب يجن جنونه. بعض مباشرة بروح إيه ينزلق للتكفير. قبل أيام بعث لي أحد أحبابي مهندس والله، قال لي شوف يا دكتور حتى صار هذا تكفير. سمعت المقطع أنا شيء يعني ما لا أدري أضحك أو أبكي والله، مضحكات مبكيات. قال أي واحد يستهزئ على لباس إيه رجال الدين، قال انتبه ده وين رايح، كفر، كفرت وأنت لا تدري. كفر إيه خرب بيت غباء، كفر إيش يا رجل، كفر إيه، استهزئ منكم ولحيتكم ما كفرش بلا كلام فارغ. بضحكوا على الناس، يطلبوا من الناس أن يكونوا فعلا يعني إيه متهيبين جدا أمامهم حتى أمام لباسهم. قال يعني وطبعا بقول لك إياها لأنه هذه سنة، وأنت حين استهزأت بها لم تستهزئ بي، والله في الحقيقة استهزئت بك أنت بصراحة، منظرك مش عجبني، مش أكثر من هيك. أستهزئ بمحمد؟ تبا لي، لعنة الله علي إلى آخر الدين والدنيا. إذا إيه استهزئت بمحمد عليه السلام، محمد التراب اللي بيمشي عليه فوق رؤوسنا كلنا، هو لا بده لبسك من غصب عنك أنت. إيه أنت قصدك أن تستهزئ يا زنديق برسول الله، ولم يمكنك أن تتطرق الاستهزاء حتى استهزأت به، وهو كل هدفه على فكرة أن يقطع لسانك عنه هو. يحب الناس ينظرهم نظرة، شيء بشع، شيء كريه هذا. النبي ما كانش هيك، النبي ما كانش هيك. لما أجا واحد سب أبا بكر في وجهه، قال له هيك فيك وكذا كذا، خليفة، فواحد قال له لقد كفرت، أبو بكر قال له اسكت، ليست لأحد بعد رسول الله، رسول الله الوحيد، لو واحد سبه بكفر. قال له أنا يسبني ما يسبني ما بكفر. قال له مين أنا؟ واليوم مش أبو بكر الصديق، تعلمتوا شفتوا كيف؟ لو هذولا بالمنطق هذا كان قال له لا، ما هو مين أبو بكر؟ صديق الأمة إذ هما في الغار، هكذا الصديق، وحين سبه هو أراد أن يسب نبيه، ولكن فهو زنديق كافر، اضربوا عنقه. طريقة في التفقه ولا أغبى، أقسم بالله طريقة إبليزية. إيش هذا الفقه هذا؟ تبا لهذا الفقه، هذا الفقه، هذا فقه إيه هؤلاء. على كل حال طولنا ودخلنا ما بعرف، نعود. على كل حال يا أخوين، نحن كما قلت لكم يكره بعضنا بعضا لعجزنا، لأننا نذكر بعضنا البعض بما يزعجنا في أنفسنا. يعني هذا بذكائه يذكرني بغبائي، أغضب أكرهه عشان يذكرني أننا غبي. واعظ القرية اللي كان بفكر نفسه إيش، أبا حامد الغزالي أو أبو الفرج ابن الجوزي، يعظ في القرية 20 سنة، حين أتى واعظ جديد متعلم عنده شهادات عليا، منطيق، متكلم، ملسل، سريع البديهة، قوي العارضة، حاضر الحجة، قوي المستمر، يكرهه كرها شديدا ويبدأ يتصيد له، لا لأجل العلم والموعظة والدين فقط، لأنه ترى إيه من حجمه أمام الناس. أنت واعظ كنت في نظر الناس عملاق، كنت في نظر الناس عملاقا، جاء عملاق حقيقي فارتددت ماذا؟ قزما، طبيعي في نظر الناس، الناس بتقارن، يكرهه كرها شديدا، وبصير معركة، معركة دينية، كذب، هي معركة نفسانية شخصية، فهمتوا علي؟ معركة نفسانية شخصية. أكره هذا لأنه يذكرني إيه مثلا بنسبي، هذا جاء الأمير ابن الأمير ابن كذا، ما شاء الله هذا سادة يا أخي، هذا وهذا من نسل الرسول الله، رضوه بركاتك يا سيدنا، وهذا نسبه خسيس، بل قد يكون مطعونا في نسبه مسكين يعني. يخطب غضبا جديدا ويبدأ يطعن في السيد الشريف. يا أخي يا الرسول الله، أنت إيش علاقتك يا رجل؟ عيب، عيب الكلام هذا، أسكت، لا تنبه الناس على خصة أصلك بهذه المعركة الخاسر، لكنه يفعل مسكين وبيعمل نفسه بكره إيه لأسباب موضوعية، والأسباب دائما إيه شخصي. على كل حال فهمتم الرسالة، هذا الضعف البشري، كلنا ذلك البشر، نسأل الله ينجينا من هذا الضعف. نأتي للجزء الأهم الآن والأخير في الخطبة، ما يهمنا الكراهة المجموعية. هنقول لي شو الكراهة المجموعية؟ الشر الشامل يعني. إيش هو هذا؟ حين تكره مجموعة من الناس، شعباً من الشعوب، أمة من الأمم، طائفة، أهل مذهب، أهل دين، أهل ملة، ليس حتى ربما أحياناً لك علاقة شخصية بهم. ما رأيك؟ يعني ممكن شخص ينتمي إلى دين أو طائفة في بلد ليس فيها من الطائفة المكروهة هذه أحد موجودين في بلاد أخرى، يراهم في التلفزيون فقط كذا، لا يراهم، لا يواكلهم، لا يجالسهم، ما عندوش أي مشكلة شخصية مع أي أحد فيهم، إلا أنه يكرههم جميعاً ويتمنى ماذا؟ يتمنى إفناءهم وقتلهم جميعاً. وقد استمعنا قبل أيام إلى أحد هؤلاء يقول إيه؟ لو كانوا مليار ونصف لأحببنا أن نقتلهم كلهم من عند آخرهم. إيش القدرة على الكراهية هذه؟ غير طبيعية، قدرة مخيفة بحجم الكون، يعني شيء رهيب رهيب. يتمنى هو أن يقتل مليار ونص. عجيب يا أخي، عجيب جداً هذا الشيء. إيش اللي بصير هنا؟ هذا الذي نريد الحين تفكيكه بسرعة. تعرفوا في القرن العشرين المنصرم يمكن أول من درس هذه الحالة ودفع الثمن طبعاً وتبهدل دراسة علمية فلسفية لأول مرة، الفيلسوفة السياسية اليهودية اللي عانت نوع معاناة من النازية طبعاً، حنة أرندت. حنة أرندت عندها كتاب اسمه إيش؟ آيشمان، يعني بالألمان يقولوا آيش، احنا نقول آيخين في النمسا هنا، آيخمان، أودولف آيخمان أو آيشمان. آيشمان إيه؟ في القدس، إن جيروزاليم. تقرير عن الشر التافه. A report on إيش عاد؟ إيش بعد الشر التافه أو الاعتيادي؟ البينالتي ديفل. ديفل البينالتي، الشر الاعتيادي، الشر التافه. إيش هو الشر التافه؟ هو هذا. كيف هذه؟ حنا أرندت الفيلسوفة اليهودية المضطهدة هي وأهلها وقومها بدراستها حالة أودولف آيشمان أو آيخمان توسط لهذه النظرية طبعاً، ودفعت ثمناً صعباً، لعنت من اليهود والصهاينة، واتهمت بأنها كارهة لنفسها، يهودية كارهة لنفسها، وأنها كارهة أي لقومها، وهي لم تكن كذلك، بالعكس هي متعاطفة مع قومها ومع الضحايا. أحبت أن تفهم، قالت يا جماعة لماذا أنتم يعني فتحتم النيران علي؟ أنا أحببت أن أفهم. على فكرة هذا مثل ما يحصل الآن، أنا قبل أسابيع أثنيت على الأزهر وأنا أعرف ماذا أقول، لأنه لم يكفر داعش، لأنني أعلم أن السلاح الذي تستخدمه داعش في قتلي وقتلك هو التكفير. انتبه، يعني لا يمكن إلا بأن تكفر في الأول. فطبعا إذا استخدمنا نفس السلاح والعياذ بالله ما ميزتنا عليهم؟ أصبحنا مثلهم. فالأزهر متوازن، وأنا قلت حتى في التعقيب والأزهر مش داعشي، والأزهر ما بينتمي لنظام مصري كثير، يعني إيه في شكل يعني ودود مع داعش، بالعكس داعش تهدد مصر والنظام المصري صباح مساء، وتتوعد وبتقول لك طريقنا القدس عبر مصر وعبر إفناء الجيش اللعين الجيش المصري هكذا. ومع ذلك الأزهر، بارك الله في الأزهر، معناه معتدل وشجاع، حكى كلام يمكن مش على هوا حتى السلطة في مصر، وقال لا تكفير، لا نحب أن نكفر، لكن نجرم، نثرب، ننكر، نلعن، بس ما بتكفر. فشوفوا الفيلسوفة الكبيرة حنة أرندت قالت لهم لماذا فتحتم علي النار؟ لماذا أردتم اغتيالي؟ قالت هذا اغتيال معنوي، أردتم تحطيم شخصيتي كفيلسوفة سياسية وكيهودية محبة لدينها وقومها، مع أنها كانت ماركسية طبعاً. ليش عملت هذا؟ قالت أنا أردت أن أفهم، ومجرد الفهم لا يعني المغفرة، أنا بدي أفهم حالة آيخمان، وضعية آيخمان، وهي وضعية الكثيرين، مش وضعية آيخمان لحاله، وضعية حقبة وشعب ونظام وإزم. هنشوف شو الإزم هذا، يعني أيديولوجيا، مذهب سيطر على الدنيا في الوقت هذا، على ألمانيا وعلى صحيح وما حولها. حبيت أفهم، ولذلك لما حكم القاضي بإعدام آيشمان هي كانت مسرورة بهذا، قالت يستحق ويستحق أكثر من هذا، بس حبيت أفهم، أتركوا لي المجال لكي أفهم. وأعطتنا تجربة فهمها العميقة في هذا الكتيب الصغير، آيشمان في القدس، تقرير عن الكراهية التافهة. طيب إيش القصة هي؟ كذلك قالت في التقاليد الفكرية الفلسفية الغربية عموما، فعلا من أيام أفلاطون وسقراط، قبل أفلاطون أستاذ إلى اليوم، قالت كان يفترض باستمرار أن كل الشرور تعود إلى جذر واحد وهو الأنانية. شفتوا الأنانية قد إيش خطيرة؟ معناها النبي كان إيش ماشي في الطريق الصح وعارف ليش بيحكي. الإنسان الأناني هذا ما ترجو منه خيرا. فكر تقليد الفلسفة الفكر الغربي دائما كان هكذا. قالت إلى أن ظهرت هذه الحالة الجديدة. إيش هي طيب؟ حالة النازية ومحارق ومخازي وكوارث النازية. ليش طيب؟ صار فيه هنا انكسار في النموذج في الباراديغما يعني بالألماني، صار فيه انكسار. إيش هو الانكسار هذا؟ قبل ذلك الإنسان يفعل الشر عموما كما قلنا لأنه أناني، يعني في جذر ماذا؟ شخصي للشر. أنا بعرف ليش بكرهك، وبعرف ليش بعاديك، وبعرف ليش بأطغى عليك وأبغي عليك، ولا مش صحيح؟ معروف في أسباب، سواء كانت إيه تبرر أو لا تبرر، بس يعني بضل أسباب شخصية وهذا شيء إنساني. قالت أنتم أردتم بمحاكمة إيش أدولف أيخمان ها؟ تحقيق العدالة، هذا أمر لن يحدث. قالت لماذا؟ قالت لأنكم تحاكمون أيخمان كشخص. الرجل لا يعترف، وقال لكم لا يعترف بأي نية لديه حين فعل ما فعل في الخير أو في الشر. فكان لا حبيت لا أخدم اليهود ولا حبيت أضرهم. هايش أنت؟ كان أنا عبد مأمور، أنا موظف في جهاز بيروقراطي جبار. دولة هذه كانت ألمانيا، وطبعاً كان في فلاسفة ورجال دين ورجال كنيسة وأطباء ومن كله تورط، ولا صحيح مش أيش من لحاله. قال لهم أنا مجرد ترس صغير جداً في آلة بيروقراطية هائلة عملاقة تدور. كان يقال لي انقل هؤلاء أنقلهم، أنا لا أنظر لهم لا على أنهم مجرمون ولا على أنهم ضحايا. أرقام، أنقل أي 10,000 يهودي أنقلهم إلى أوشفيتس، أصدر أمراً لكذا كذا، أصدر أمراً كما يطلب مني، لم تكن لدي. قال لهم، وكان يتكلم بثقة كاملة على فكرة، هتشوفوا أسود أبيض موجود على اليوتيوب يعني حكمة أيخمان جزء منها، يتكلم الرجل كل هدوء. قال لهم أنا لم يكن لدي نية لا في الخير ولا في الشر أبداً أبداً أبداً، لم أعاملهم لا على أنهم كما قلت لكم لا مجرمون ولا على أنهم ضحايا أبداً. حالة جديدة لأول مرة صح؟ ليش طيب؟ تقول حنا أرندت وهي مصيبة تماماً، أنا أوافقه تماماً. تقول أرندت قالت من التقاليد القديمة السقراطية إلى اليوم تقريباً إلى ما قبل النازية كان يعتبر الفكر ما هو؟ مرآة يحاول الفرد أن يرى نفسه فيها، يعني حوار داخلي. وتعرفين طريقة سقراط في الحوار حوار بمعنى إيه؟ يعني أنني أسأل نفسي بصدد دوافعي، بصدد أهدافي وغاياتي، بصدد مبرراتي، لماذا أفعل هذا أنا؟ ماذا أريد من هذا؟ طب هل هذا مبرر أو غير مبرر؟ هل هذا التبرير المقدم إلي في شكل أمر مبرر مبرر أو غير مبرر يعتبر؟ هل هذا يكفي يكون تبريراً؟ بمعنى أن الفرد كان ينبغي أن يخوض معركة مضنية ومرهقة في ماذا؟ في إصدار أحكام أخلاقية على نفسه وعلى الآخرين. النازية منعت هذا كله، أصبح حادم الماضي. بمعنى إيش يعني؟ بمعناها أنها أحالت العباد، أحالت الناس، أحالت الأفراد إلى مجرد آلات تبرمج فقط. مثل تبرمج أنت حيني روبوت على القتل، يشوف أي إنسان بصفة معينة يقتل مثلاً، هل يمكن أن يحكم الروبوت هذا؟ أنا حين بسطت لكم نظرية أرندت في إيه؟ في البينالتي ديفل أو الشر التافه أو اعتيادية الشر، تفاهة الشر. أصبح الشر شيء ما بيستثير، يعني أنت تفعل هكذا تحرق ألوف الناس، عشرات ألوف، ملايين دون أن يطرف لك جفن، دون أن تتساءل مرة واحدة بصدد أخلاقية هذا الفعل أبداً أبداً أبداً، أو معاناة هؤلاء الضحايا لأنهم ليسوا ضحايا عندك، عادي وأنت مرتاح وتأكل تشرب ولا تتقزز ولا تتقيا. الله يرحم أستاذنا المسيري مرة قال إيه، التقيت بأحدهم قال لي أنا رايح مشوار مهم يا عبد الوهاب تروح معي؟ قلت له وين؟ قال بنروح إيه نقابل روبرت أوبنهايمر أبو مشروع إيه القنبلة الذرية. طبعا هذه فرصة تاريخية، وقابل أوبنهايمر أكبر علماء الفيزياء في العالم أبو المشروع. قل أذهب. قال ذهبت إليه، طبعا فيلسوف كبير أوبنهايمر، مش عالم بس فيلسوف، وكان متعمقا في الأديان الشرق أقصوية، أوبانيشاد هذه كان يقرأها ويستشهد بها، عميق الرجل وإنسان ويهود كان برضو من ضحايا النازية في أمريكا. قال أنا استغللت الفرصة قلت له بروفيسور أوبنهايمر بسألك سؤال بسيط، هذا المسيح الله يرحمه. قال له تفضل. قال له حين فجرت القنبلة هذه، فجرت وحصل ما حصل، إيش كانت ردة فعلك؟ تأثر جدا بالسؤال الرجل. قالوا تعرف ماذا كانت ردة فعلي؟ بالضبط كما هي. تقايأت. قاعد يتقايأ أوبنهايمر. شوف الإنسان النبيل برضو في إنسانية، في إنسانية عميقة. يعني شيء مش أقول لك أنه شرير، شيء قبيح، شيء مقزز، مقرف. انتهى الإنسان بالمعادلات، بالعلم، بالفلسفة، بالمعرفة الموضوعية إلى أن يقتل أخاه الإنسان بهذه الطريقة. مئات الألوف يحرقون في لحظة، ونفعل هذا؟ وأنا تسببت في هذا؟ تقايأت. وطبعاً هو تعرف حكم الرجل، وتقريباً قضى حياته الأخيرة كلها في شبه إقامة جبرية، معزولاً مكروهاً، لأنه سر بالأسرار للاتحاد السوفيتي. قال ما بصحش هيك، لازم عدونا يصير عنده إيه برنامج القنبلة عشان إيش يصير فيه ردع متبادل، وإلا إحنا حمقى، الأمريكان حمقى، هنذبح العالم بالطريقة هذه. لا، خلي السوفييت الملاحة تصير عندهم عشان إيش يلجمونا. نبيل صح؟ بتعيدوا؟ بأيدوا، أنا بأيدوا. بتعيدوا هذه الخيانة؟ بأيدها. هذه الخيانة ممتازة لصالح الإنسانية. بذكرنا أوبنهايمر العظيم الآن بمونتسكيو صاحب روح الشارع لما قال لو اكتشفت شيئا يخدم بلدي فرنسا ويضر بالعالم أقدمه لبلدي أو إيه؟ لا أقدمه. قال لن أقدمه. مصلحة العالم حتكون إيه أولوية على إيه؟ على بلدي. وإيش هل فرنسا هذه حتدمر العالم في الأخير أو تؤذي العالم؟ فهمتوا كيف أنتم؟ أنتم الحين مصدومين، أنا متأكد مصدومون الآن، حتقولوا أوف مثل هذه العقليات مونتسكيو روبرت أوبنهايمر بهالمنطق هذا بهالمقبوسات هذه لما نحطها بإزاء بعض تصرفات المسلمين اليوم نطلع خاسرين المعركة بالكامل. إحنا طبعا تطلع برا أوتسايد ولا شيء، ولا واحد هيحترمكم ويحترم دينكم، ولا مش صحيح. فعليكم بكل مسؤولية بكل جدية ونزاهة تعيدوا تركيب خطاب إسلامي يكون زي هيك ويتفوق على هيك. فهمتوا علي؟ هذا هو. خلوا الإنسانية، خلوا الأعم، الأعم هو خياركم دائما، والإسلام هو دين العالمين. الإسلام دينه والله رب العالمين. نرجع. طيب، فعلى كل حال، فإيش قالت إيه؟ قالت هذا الرجل معنا كما قلت أنا أصبح أشبه بآلة برمج، فقد إنسانيته. قالت لأول مرة تشهد البشرية جرائم لا يقوم بها بيرسنز، يعني أشخاص. ها مين؟ قالت يقوم بها نكيرات. طبعا شخص مثل أودولف آيشمان يفعل كل ما فعل، وفيه طبعا فيه ناس أسوأ منه بمراحل طبعا معروف، يفعل كل ما فعل ويقول لك لم يطرف لي جفن، لم أتساءل، ما كانش عندي نية في الخير ولا نية في الشر ولا كان. نكرة، أنت نكرة، أنت مش الإنسان اللي حدثتنا عنه إيه الكتب السماوية، مش الإنسان اللي حدثنا عنه إيه لاوتسي أو كونفوشيوس أو بوذا المستنير أو سقراط أو أفلاطون أو أرسطو. مستحيل، أنت شيء مختلف تماماً. إيه طبعاً، هو nothing no one nobody، ولا شيء ولا شيء، نكرة. لذلك قالت لهم إيه حنا أرندت، يا ما أروعها هذه الفيلسوفة، ما أروع هذا الكتاب، والله ما أروعه يا أخي، رائعة جداً هذه الإنسانة. قالت لهم أنتم تريدون تحقيق العدالة بمحاكمة شخص، هذا الشخص غير موجود. إذا أردتم أن تحاكموا يجب أن تحاكموا إزم. تعرفون الإزم؟ اللاحقة التي تعني أيديولوجيا أو مذهب، ماركسيزم، داروينزم، مش عارف إيه، كابيتاليزم. حاكموا الإزم، قالت لهم حاكموا الإزم، حاكموا الأيديولوجيا، يعني حاكموا الحقبة، حاكموا العصر، حاكموا الإطار العام، ما تحاكموا الأشخاص، صعب، الأشخاص غير موجودين. قالت هذه حالة مخيفة لأول مرة نشهدها، هذا ما أسميه، قالت تفاهة الشر، تفاهة بيناليتي زي ترايفل، يعني شيء تافه، بس هنا إيه تفاهة مش بمعنى ترايفل، تافه بمعنى ماذا؟ اعتيادية، إنه الإنسان يفعل الشر كأنما يتنفس أو يشرب الماء البارد. يعني هذا مش أبداً مش صفة الإنسان، الإنسان لا يفعل هذا. حتى البرابرة الكبار جنكيز خان وكذا المغول التتار لا يفعلون هذا. على ذكر البرابرة، على ذكر البرابرة، في طبعا رواية الآن مشهورة جدا بتاع جي إم جودزي، هذا جنوب أفريقي، في انتظار البرابرة. يبدو أن اسم هذه الرواية الجنوب أفريقية مأخوذ من اسم قصيدة لشاعر مصري اسكندراني أصوله يونانية، قسطنطين كفافي، كفافي كفافي، هذا عنده قصيدة اسمها إيه؟ حتلوها على النت موجودة في مواقع كثيرة، الشعر العربي والشعر العالمي، اسمها في انتظار البرابرة. قصيدة بسيطة صفحة واحدة تتحدث كيف أنه الرعية والملك يأخذ زينته وأهبته ويتأهبون لكي ينتظروا وفدا من البرابرة اللي هم دائما إيه أعداء، أعداء يهددون الدولة دائما على حدودها وممكن إيه يغتالوها في الداخل. اقرأوا طبعاً Study of History أرون تومبي وكيف بيفسر بالعدوان البربري هذا هلاك حضارات وأمم، قصة معروفة في فلسفة التاريخ. فهذول البرابرة. طيب في آخر قصيدة إيش بقول إيه كفافي قسطنطين؟ بقول ما لي أرى الميادين وقد أقفرت، ما بال الناس يعودون كلهم إلى منازلهم أو دورهم يلوح عليهم الغم. إيش اللي حصل؟ ما فيه، كله انفض، انفض السامر من غير ما يصير شيء. ما الذي حصل؟ اسمعوا هذا. يقول قد أتى بعض الجنود من الحدود وأخبروا أنه ما عاد للبرابرة وجود. ما في برابرة، مش حيجوا، والديليجيشن هذا الوفد تبعهم مش جاي، خلاص يلا روحوا انفضوا. والناس انفضوا إيش؟ زعلانين، بس البرابرة خطر داهم، أحسن شيء إنهم اختفوا اتبخروا. لا، زعلانين الناس، والملك زعلان، والحاشي والبطانة والكل مغموم، فيش برابرة. شفتوا؟ هذا في القرن التاسع عشر قصيدة هذه، في آخر عشرية تقريباً في القرن التاسع عشر كتبها إيه؟ قسطنطين هذا كفافي اليوناني الإسكندراني. المهم قال بعدين في الأخير يختم القصيدة: والآن بغير برابرة ما العمل؟ فقد كان البرابرة جزءاً من الحل. والآن بغير برابرة ما العمل؟ فقد كان البرابرة جزءاً من الحل. أعتقد هذه الخاتمة لهذه القصيدة الموحية جداً والعميقة جداً يمكن أن تضع الأصبع على تفسير ممكن لحالة الكراهية المجموعية. كيف يمكن تكره أنت إيه أمة كاملة، شعباً كاملاً، مذهباً كاملاً، طائفة كاملة، ما لكيش علاقة بيهم، لا شفتهم لا شافوك، لا ما فيش أي شيء شخصي. تعرف لماذا؟ توظيف سياسي ملعون، وكل ما تلعبه السياسة أو الدين حين يلعب السياسة ويريد أن يلعب سياسة، وهذه قناعتي المطلقة لن أتخلى عنها. وعلى فكرة بين قوسين مش معناها إنه ما فيش لعبة سياسية، في لعبة سياسية في الشرق الأوسط، بس أنا بطالب بيه صار لي سنوات سنوات وما زلت بطالب بيه، لتلعب السياسة بالسياسة. نزه الدين المقدس، نزه الدين، دين رب العالمين، دين العباد أجمعين، عن أن تستوظفه وتستدمجه وتلوثه وتدنسه السياسة بدنسها الذي لا ينتهي، ولا ما صحيح؟ وبعدين السياسة هم أحرار والله، وطبعاً الدول عندها خيارات وعندها ضرورات، هم أحرار. كل الساسة ليلعبوا السياسة كما أرادوا، ولا مش صحيح، وعلى المكشوف ما عندناش مشكلة، لكن أبعدوا الدين، نزهوا الدين الذي يجري، وعلى على فكرة على الكل بلا استثناء، لا استثني أحداً، لا دولي بستثني شيعة، كله زي بعضه، كلهم يلعبون بالدين، أقسم بالله سياسة، كفى كفى لهذا اللعب بالدين، خلوا الدين لحاله، كما أفعل أنا مثلاً، أنا ما بحاول أستخدم الدين في السياسة، ما أبداً، لا أريد أن أفعل هذا أبداً، حتى لا أكون ملعوناً في الدنيا والآخرة. اعملوا هذا ويلعبوا السياسة، لكن للأسف الشديد السياسة، انتبهوا، وإدارة الدول وإدارة القطعان الهيرد، البشر يعاملوا كقطعان، انتبهوا من السلطة دائما، هالقطعان هذه كيف تدار وكيف تسرنم، تمشي نائمة وكيف تسحر وتجذب، تعرفون كيف دائما؟ بالخطر الذي يلوح لها به، إنه في برابرة إذا سكتوا عليهم هذولا، إذا ما قلتوش خلفنا، ما يقتلوناش في كل مجازرنا، حيقتلوكوا حيذبحوكوا مش حيخلوا لكم وجود. البرابرة، ولا مش صحيح؟ ها؟ يعني قبل انهيار الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات، أخو أواخرها في الحقيقة، أي طبعاً أوائل الألفية، أوائل العشية الأخيرة، إيش كان فيه؟ كان خطر الأحمر، الاتحاد السوفيتي، الشيوعية، طب انتهت الحمد لله، بالسكتة القلبية طبعاً، تشك ماتت، انتهى كل شيء. جدار برلين كان أيقونة للانتهاء بالسكتة القلبية. إيش عمل الغرب هنا؟ ما يقدرش يعيش بغير برابرة، شوف صح؟ بده برابرة، عمدوا ناس جداد برابرة، مين هم؟ للأسف إحنا. وهذا كان طبعاً إيش؟ كان في إسبانيا، برشلونة، وغادي الرجل كان متكلم إيه؟ يعني باسم النيتو، قال انتهى الخطر الأحمر، ما ينفعش، عشان إحنا نكمل وكذا كذا، بدنا خطر آخر نخوب بيه وكذا، قال لك الخطر الأخضر، اسمه لا في التلفزيون، مش إنه هذه معلومات سرية يعني، في التلفزيون، والأمة الإسلامية مش فاهمة حاجة، أنا من يوميتها على فكرة، من يوميتها انفجر في رأسي وعي كبير، كنت في الهداية وبديت أقول انتبهوا يا علماء المسلمين، يا قادة، يا مفكرون، انتبهوا في شر كبير يرد بنا، علينا الآن نعيد برمجة أنفسنا وبرمجة خطابنا لكي لا نعين على أنفسنا وعلى ديننا. انتبهوا، من أيامها أنا بطالب إيه؟ بنسخة ممتازة تكون إنسانية رحيمة حضارية من الدين، وكنت أعلم كل نسخة همجية بربرية عنفية أقسم بالله ستسهل إيه؟ إنفاذ المؤامرة فينا. لذلك من أول يوم كنت ضد ابن لادن وضد القاعدة وقلت نفس التفسير، وكلامي إلى اليوم صادق بإذن الله، وكل ما يجري يؤكده والله حذو القذة بالقذة. لكن ما من سميع إلا قليل يا إخواني، ما من عاقل، الناس لا تعقل لا تفهم، يضحك عليهم. إحنا اليوم برابرة الغرب، إحنا اليوم برابرة الغرب. فقال لك إيه الآن؟ وقد ذهب البرابرة، لم يعد هناك ثمة برابرة، ما العمل؟ فقد كان البرابرة جزءا من الحل. آخر كلمة في القصيدة، جزءا من الحل. إحنا جزء إيه؟ من حل الأزمات. فأصبحنا أزمة لأنفسنا وأزمة إيه؟ لديننا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أعتقد هذا هو مفتاح قد يفسر لنا هذه الكراهية. طبعا أنا ما بتحدث في إطار فلسفي ولا حتى إطار إيه؟ علم اجتماع سياسي، بتحدث في إطار واقع الآن يفسر الحالة الإسلامية. إيش اللي بيصير الآن في ديار المسلمين؟ هو هذا الذي يحصل بكلمة. والحديث الفلسفي والفكري هذا بده إيه؟ محاضرات لسه أخرى، بس بكلمة واحدة، نحن ضحايا لعبة سياسية كبرى إقليمية أيها الإخوة وعالمية. والضحية الأكبر الذي يسفك دمه كل يوم 100 مرة الدين الإسلام. فإن لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.